من باب التعاون منطقة واحدة يحصلون على أسطوانة واحدة، ثم يقوم كل واحد منهم بنسخها على جهازه ويعطى النسخة للآخر ليعم النفع الجميع إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى تصعد أخت إلى مسجد الرجال لتحصل على حق النساء في الأسطوانات بإذن الله. ليتها تصعد برقم يعني بعدد. والنساء طبعا شقائق الرجال فيما ذكرت، النساء شقائق الرجال فيما ذكرت بارك الله فيك. عايزين كم هما؟ 55 هما عايزين يوم كلهم بس هذا الاحضار اكتر من كده. طيب بالنسبة للنساء يعني ارسلت اليهن 16 اسطوانة لان هذا هو العدد المتبقي معنا. وان شاء الله تعالى كما قلت من باب التعاون على البر والتقوى يتعاوننا فيما بينهن ان شاء الله تبارك وتعالى. ما بقيت ما بين ان انا اديله 100 وما بين ان انا اديله 1000 اعمل ايه؟ تمام؟

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول العلامة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كبر الهمة في العلم، من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالم والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس إلا واقفا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. كبر الهمة في العلم. والهمة من الهم لغة، وهي مبدأ الإرادة، وقيل الهمة هي نهاية الإرادة، ومن هنا يقال للرجل همام، فالهمام هو الذي إذا هم بأمر أمضى. والهمة هي الباعث على الفعل، تطلق على صاحب العزم القوي، وحقيقتها استصغار ما دون النهاية. وشعار صاحبها الصدر أو القبر، لا يعرف أواسط الأمور ولا أنصاف الحلول، لا يخلط بين آخر وأول، ولذا قيل في تعريفها خروج النفس إلى غاية كمالها المؤمن ممكن في العلم والعمل، فتخرج ما في نفسك على غاية الكمال الممكن. وما أحسن ما قال الأول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين عن التمام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على عن التمام. والهمة عمل قلبي، وهي توجيه قلبي لتحصيل الكمال، يتعب القلب، يتعب القلب وراء تلك النفس التي تطلب مرادا، يتعب البدن وراء ذلك القلب الذي يطلب مرادا. ولذا قيل: وإذا النفوس، وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها من الأجسام. وهذا المتنبي يقول: إذا غامرت في شرف مروم، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير، فطعم الموت في أمر عظيم، يستويان وحقيقة الهمة انها لا تقف عند غاية. قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكم. هذا موسى فلم تقف همته عندما علمه من ربه وهو صاحب توراة. وما ادراك ما التوراة؟ حسبنا ان الجن اشبهتها بماذا؟ بالقرآن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد لآل من بعد موسى تشبيها للتوراة بمن؟ هي القرآن. ثم هو صاحب علم دنيا وعلم مدنية. ألم يتربى في قصور من؟ فراعين. أيام كان الفراعين ماذا؟ غرة الدنيا أو ملاك الدنيا وأصحاب المدنية الطاغية، حيث قال الله وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. حقيقة الهمة أن يستظهر الإنسان في سبيلها كل شيء. يضحي بكل شيء في سبيل هذه الهمة، بل لا يكاد يبصر إلا هي. سلني يا ربيعة أن مرافقتك في الجنة، لم ير شيئا غير الجنة. فقال أو غير ذاك؟ قال بل هو ذاك. صاحب الهمة لا يسمع بأحد سبقه إلا سابقه وزاحمه وكاتبه، فهو صاحب الهمة رجل التنافس الشريف والسبق النبيل. واسمع إلى كبر الهمة في العلم، فهي أولا المعاناة فيه من جوع وفقر ومرض. فالجوع والفقر والمرض يتحطم على صخرة الهمة، وقد مضى في تاريخ العلم من الجوع ما علم. هذا موسى جاع مرتين، فأين جوعه إذ قيل له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ ها؟ يقول ذلك ما كنا نبغي، وما كان يبغي إلا ماذا؟ إلا الطعام قبل قليل. فلا جوع. وقد ذكر أن من الناس من شرب بوله في طلب العلم، شرب بوله في طلب العلم، ومنهم من أكل النتن. وأبو هريرة الآية في ذلك: يسرع ما بين الباب والمنبر جوعا. تصفر في الجوع يسرع، رضي الله عنه. ومن كبر الهمة وعلوها في طلب العلم مبادرة الأزمان. فعالي الهمة لا يؤمن بسوف أو بالسين. هذه المصطلحات لا وجود لها في قاموسه، ما عنده غدا، غده وماذا؟ مش يومه، ساعته التي يعيش فيها، ساعته التي يعيش فيها هي غد. لا يعرف تسويفا ولا تأجيلا ولا تأخيرا، يبادر الأيام مبادرة حتى وكأن اليوم ينقطع عنه، لا ينقطع هو عن اليوم. ومن هنا ما كان يعرف لهم ليل من نهار، أبدا. ما كان يعرف لهم ليل من نهار في طلب العلم، بل منهم في مبادرة الزمان نسي أن يتزوج. والمثل أحمد رحمه الله تزوج كما قيل في الأربعين أو قبلها بقليل، ذكروه. وشبيه في ذلك هو الإمام الشنقيط الذي أخذ أهله لاحقونه في ذلك ويقولون أدرك وإدرك، فالجميلات والطيبات من حولك ماذا يخطرن وأنت جالس ها هنا، ما تبقى لك امرأة. رحمه الله تعالى. ومن علو الهمة في ذلك سهر الليالي ومجافات الأسرة والفرش، وهذا البخاري يقوم في ليلة واحدة 40 مرة. 40 مرة، أي نوم هذا؟ ما إن يضع جنبه حتى يذكر في ذلك أو يتذكر فائدة، فيقوم رحمه الله تعالى لقيدها وكتابتها وسطرها حتى قام 40 مرة. وفي كل مرة يقوم يشعل سراجه ويكتب فائدته ويعود إلى نومته مرة أخرى، بل وربما دخلوا المقابر فسمعوا ناسا بالليل في المقابر يتذاكرون العلم، يقول أحدهم والأعمش والأعمش والأعمش، وإن ناموا فالعلم في أحلامهم وفي رؤاهم ومنامهم. وهذا أبو بكر الباغندي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فلم أقل يا رسول الله ادعو الله لي، وإنما قلت له أيهما أثبت في الحديث الأعمش أم منصور، فقال لي منصور، فحمدت الله أني أكثرت النقل عنه والرواية عنه. ثم نام أيضا ومن علو همتهم فيه الرحلة وهجر الأوطان والبلدان والأقوام حتى ذكروا لأحدهم رحلة طالت 17 سنة كاملة، يعني في طلب العلم، وهو يذكر عن نفسه بينما هو في المسجد إذ دخل عليه شاب حدث السن فقال أين أبو عبيد القاسم ابن سلام، قالوا هذا هو، قال فاعتنقني فشممت منه رائحة الولد، لم يكن يعرف، استركه صغيرا في لفافة وهو عند مالك هناك. ومن كبر الهمة في طلب العلم ألا يبتغي به عرضا زائلا، ألا يبتغي به عرضا زائلا من عرض هذه الحياة الدنيا. ومنهم من قدمت له الدنيا على طبق من فضة فأبى، يقول فوالله ما أعدل بالذي أنا فيه الدنيا وما فيها. نعم الدنيا وما فيها، بل لو كانت الدنيا ثمنا لمجلس واحد من مجالسه لأبى عليها وقال ما أرخص الثمن والسعر. واحذر يا طالب العلم ففي طريقك مصبرون مثبطون قد سفلت همتهم وهم من دناءة الهمة يجاهدون حينا يقولون إلى متى نتعلم، يقولون إلى متى نتعلم، ومنهم وما أدراك أن أقول ومنهم، وهي لا تأتي في القرآن الكريم في الغالب إلا ذكرا لمن للنفاق وأهله. ومنهم من أفحش حتى ذهب يسخر من العلم وأهله، وأسفا باسم العلم حينا يقول ما تدرسون من كتاب الطهارة وأحكام الحيض والنفاس، وحسبهم أنهم وارثوا أمثال عمرو بن عبيد حيث كان يقول ما علم الحسن وابن سيرين، ما علم الحسن وابن سيرين إلا كالذي يخرج في سراويل امرأة، يعني حسن وابن سيرين ما يعلمان من العلم إلا ماذا؟ إلا الحيض والنفاس. فسبحان الله، لكل قوم وارث. ونحن نسمع هذه الكلمة لا أقول بمعناها، وإنما نسمعها هي. وقديما كانوا يقولون ألم يأذن الله لكم طهارة بعد؟ إي والله. وهذا آخر، وإن اشتغل بعلم عن علم لكنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فغرق في علوم الدنيا والمدنية إلى أذانه، فلسانه بكل لغة ينطق، وحاسوبه لا يهدأ عن المعرفة والعلم، وأما قلمه فشعلة تصنيفا وكتابة، ولكن أي العلم؟ هو علم مقطوع النسب لا يعرف له أب من علوم الدنيا. إن حصل بها شرفا فدنيا، وإن حصل بها غاية فشهرة، وإنما العلم الخشية كما قيل، وإنما العلم الخشية. وآخر ترك العلم للتعالم وتشبع بما لم يعطى، ويا لدناءة همته. لأنه بنتف من العلم قليل لبس ثوب الشافعي، وضع على رأسي عمامة أحمد، وتكلم بلسان ابن تيمية، وليس يخفى عليه. وشأن الله في هؤلاء ماذا؟ الفضيحة. وثياب الزور لا تستر عورته. بل هي شفافة ليست من شرط ثيابه ولا من ستره، وإن حصلت بها زينة فتوشك دفعة الهواء أن تكشف عن توأته في العلم. وهذا آخر جعل رخص العلماء له سبيلا، أو جعل رخص العلماء جعل رخص العلماء له سبيلا بها تكلم. وقد قيل قديما: من تتبع رخص العلماء تزندق. فيا ويله أن يكون العلم آخره زندقة. وآخر وآخر، والقائمة السوداء طويلة. وكبر الهمة في طلب العلم بالإخلاص والصدق فيه، فلا غاية ترتجى منه إلا العمل، وثمرته الكبرى الدعوة إلى الله. آخذا بسير العلماء فهم القدوة الأدلاء، مصاحبا ذوي الهمم العالية. وكم من صاحب صنع صاحبه، والقاعدة: المرء على دين خليله. متقللا من الدنيا يأخذ منها بقدر، على وفق القاعدة: لقيمات يخن صلبه. معتزلا ما أمكن، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. صاحب نظام، وكل دقيقة لها حساب. وفي كل ساعة عمل يرقب عن كسب أقرانه، يرقب عن كسب أقرانه. وشعاره: أيحوز هؤلاء دوننا بالشرف؟ وعبد الله بن عمرو له قدوة، وأبو مسلم الخولاني له أسوة. يذكر الموت بين الفينة والأخرى، والحساب والعرض. فهذا زاده، وبه ترقى همته، ولا ينتظر غدا، ويطرد بذلك سوفا. وخذ المثال وبه تجمع كل ما سبق من مقال. اما الاول فموسى عليه الصلاة والسلام، وقد اتاك نبأه جليا بحيث لا يبقى للحديث مجال. تنظره في موضعه حيث سبقت 100 فائدة في قصته وذكره. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي قالها في القرآن بأمر ربه: وقل رب زدني علما. وأصحابه منه ابن عباس الذي كان ينام على الأبواب لا تضره في ذلك شمس أو ريح تراب. يقيل هكذا في الضحك والحر. ويتواضع للعلم أن كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد بعد حبر الأمة وإمامها المبجل. وفي قصته مع الخوارج الخبر اليقين رضي الله عنه وارضاه. أما الشافعي فحدث الذي كان من فقر لا يملك معه ورقة لتدوين العلم، فلا وضع يده تحت خده. عاجزا وإنما دفع العجز واليأس مستعينا بربه. وأما مالك فأنفق كل نفقة حتى باع سقف بيته خشبة في طلب العلم. والزمان لا ينتهي عند هؤلاء حتى لا تقول زمان وزمان. فهذا العلامة الألباني في الميدان وأقول الألباني معشر العرب، الذي كان يلم الأوراق من السكك والطرق وما يملك ثمن الكتاب، ثم هو الساعات الذي لم يعرف الدراسة إلا 4 أعوام فقط. غاية ما خرج منه من هذه الدراسة أنه يقرأ ويكتب. حتى كل العلم منه لا كل هو منه على فراش المرض يملي 18 ورقة. 18 ورقة وفي حديث واحد على فراش المرض ليبقى حجة الله على أهل الزمان. ويأبى الذكر إلا أن يكون قرينه معه. فأما الأول فألباني وأما الثاني فأعمى. واما الثاني فاعمى. الذي كان من فقر وعوز ولكن الله يهيئ اسباب العلم. فهذه امه هيا بنت خزي امه التي اخذت بيده الى مجالس العلم ليصبح الاعمى امام الزمان. فهل يبقى لك بعد من عذر؟ عرفت فالجم فصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب آخر مسألة كانت معنا في كتاب الجمعة ماذا؟ الأذان. ما عجبني أحد إيه ده؟ طيب يعني آخر مثلا الأذان إيه؟ طيب أبشر يا محمد. أقول فصل وقت الجمعة واتفاقا وإجماعا أن آخر أوقات الجمعة وآخر وقت الظهر. ونعني بآخر وقت الظهر أول وقت العصر. وأما الأدلة فهاتها. الدليل الأول الإجماع الثابت المنقول أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر. ونصه في سبل السلام للصنعاني رحمه الله واما الدليل الثاني فلما كانت الجمعه بدلا عن الظهر كانت لها احكامها لان القاعده أن البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. قلت ثالثا ولما أطلقت الظهر أطلق الظهر على الجمعة وقعت المشابهة وفي ذلك ما علق البخاري بصيغة الجزم. يعني ما علق البخاري يعني ما حذف من مبدأ إسناده رجلا أو أكثر. قول بصيغة الجزم يعني صرح بماذا؟ بالتحديث. فقال البخاري قال بشر. يبقى طالما البخاري قال بشر يبقى السند الى بشر موصول. قال بشر حدثنا ابو خلدة بتسكين اللام. حدثنا ابو خلدة قال صلى بنا امير الجمعة صلى بنا امير الجمعة. فقال لي انس رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، اتعبت نفسك والله، ربنا يتقبل منك. صلى بنا امير الجمعة ثم قال لانس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ يبقى الامير اطلق على الجمعة مسمى ماذا؟ الظهر. وعندنا قاعدة تقول: الاشتراك في الاسم يقتضي ماذا؟ الاشتراك في المسمى. الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى. هذه القاعدة دليلها ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت: لعلك نفست، يعني لعلك ماذا؟ حصي. فلما اطلق على الحيض مسمى النفاس دل على اشتراك احكامهما. واضح يا طلبة العلم؟ فهذا دليل ثالث. قلت فائدة يعني من الحديث او من الاثر المذكور. فالسؤال بالكيفية عن الظهر هو سؤال عن الوقت، ومن هنا كان من صاحب فقه البخاري رحمه الله أن أودع هذا الأثر في باب وقت الجمعة. قال: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: قال مالك: ولا دليل على صحة التفريق بين آخر وقت الظهر وآخر وقت الجمعة، إذا أول مسألة معنا وهي اتفاقا أن آخر وقت الجمعة هو ماذا؟ هو آخر وقت الظهر. واضح؟ لا فرق بين وقتيهما، يعني نهاية أو غاية. أما أول أوقات الجمعة قلت فائدة، واشتراك الزوال تحكم وخطأ ظاهر وضياع للسنة. ونعني بالزوال انتصاف النهار، واشتراك الزوال تحكم وخطأ ظاهر وضياع للسنة، وذلك من وجوه: الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم وقتا محددا يعني يرتقي فيه المنبر، بل ربما بكر وربما أخر. وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، واذا اشتد الحر بكر بماذا؟ ابرد بالصلاة. قلت وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتا محددا واحدا للجمعة، لانه ربما ابرد وربما ذا بكر. ثانيا ان وقت الجمعة فيه مراعاة احوال الناس والتخفيف والتيسير عليهم، وهذا اصل في ديننا. ماذا كالاصل؟ هو مراعاة احوال من؟ الناس. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا يحتمل التقديم والتأخير. وهذا راجع الى اصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة متى اجتمع الناس. واليك مذاهب اهل العلم في اول اوقات الجمعة. المذهب الاول وهو وقت الزوال، يعني لا تجوز الجمعة قبل الزوال، وان الزوال هو مبتدأ الجمعة. وما الزوال؟ انتصاف النهار. وقال به مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حزم، واستدل عليه بالأدلة الآتية. اما الاول فحديث سلمة بن الاكوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة او كان يجمع اذا زالت الشمس، كان يجمع اذا زالت الشمس. قلت وفيه قوله اذا شرطية، فيكون معنى الحديث ما كان يجمع او يصلي الا اذا تحقق زوال الشمس. واكد الصحابي ذلك بقوله كان، الذي فيه استمرار ومداومة يعني على ذلك. وفي تمام الرواية قال ثم نرجع فنتتبع الفي، يعني الظل. اما الدليل الثاني فحديث ام المؤمنين عائشة وفيه كان الناس مهنة انفسهم، يعني يعملون في المهنة يوم الجمعة، وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لو اغتسلتم، فبين وجه الدلالة منه يا طلبة العلم؟ راحوا، قولها اذا راحوا، والرواح هو وقت الزوال. ولكن اجيب عنه لان الرواح في اللغة اصله الذهاب، وهو محتمل في وقت الزوال، فلا بد من قرينه. وهذا ما قال الجوهري، بل قال ابن الأثير وأصل الرواح أن يكون بعد الزوال. أما الدليل الثاني ما أخرج مسلم من حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الجمعة حين تميل الشمس. أين وجه الدلالة منه؟ قوله تميل الشمس وقوله حين، فقوله تميل الشمس يعني وقت الزوال، وقوله حين يعني حال وقت الزوال، كما يقول لك بعض العرب حين، الحين يعني ليه الآن، يعني أول ما يدخل وقت الزوال صلون الجمعة. أما الدليل الرابع ما جاء في أكثر روايات الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أداء صلاة الجمعة يعني بعد الزوال. أما الخامس فما روي عن عمر وعلي والنعمان وعمر بن حريث أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال. وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ بأن عمر كان يخرج للجمعة ثم نرجع فنقيل قائلة، فنقيل قائلة الضحى، ومعروف أن الخيلولة تكون ماذا؟ بعد الزوال. كما صح عن علي أيضا أنهم كانوا يصلون معه الجمعة فأحيانا يجدون الفيء وأحيانا لا يجدونه، خيل والظل يعني. وفي مصنف ابن ابي شيبة عن عمرو بن حريث انه كان يصليها اذا زالت الشمس. واما دليلهم السادس فقاعدة البدل ياخذ احكام المبدل عنه، فلما كان اخر اوقات الجمعة هو اخر وقت الظهر فكان أول أوقات الجمعة هو أول وقت الظهر. هذه كم؟ ستة أدلة، وهي كما ترى يا طالب العلم قوية في إثبات أن أول أوقات الجمعة هو ماذا؟ هو وقت الظهر أو الزوال. أما المذهب الثاني فقال به أحمد رحمه الله تعالى والحنابلة من بعده على خلاف يسير بينهم، واستدلوا عليه بحديث سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال الشوكاني والغداء والقيلول محلهما قبل الزوال، وهذا يدل على انهم كانوا يصلون قبل الزوال ثم يذهبون فيأكلون. قال ابن قتيبة رحمه الله: ولا يسمى غداء ولا قائلا بعد الزوال، يعني الذي يكون بعد الزوال هذا لا يسمى غداء ولا يسمى قائلا في اللغة العرب. الدليل الثاني ما أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه سئل متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي الجمعة، قال: كان يصلي ثم نذهب إلى الجمال فنريحها. وهذا يدل على أن صلاته وقعت قبل ماذا؟ قبل الرواح، يعني قبل الزوال. الدليل الثالث ما أخرج الإمام ابن أبي شيبة والدارقطني بإسناد الحسن كما قال الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن سيدان أن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته إلى منتصف النهار، وشهدت الجمعة مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك أو أنكره. يبقى هذا فعل ثلاثة من الخلفاء بإقرار من وراءهم من الصحابة على مشروعية صلاة الجمعة قبل ماذا؟ قبل الزوال. أما الدليل الرابع فحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء، وهذا فيه مشروعية تقديمها قبل الزوال. كما هو ظاهر. الدليل السادس الخامس حديث التبكير الذي ذكرناه أول المسألة، كان يبكر ويبرد. وما معنى يبكر؟ أنه كان يصليها على غير وقتها المعتاد فيقدمها حينا. الدليل السادس ما صح عن غير واحد من الصحابة كابن مسعود وعمار والنعمان أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. فهذه ستة أدلة في مقابل ستة أدلة، وهي على شيء من التكافؤ، فمن يرى المذهب الأول يرفع يده. من أن صلاة الظهر وقتها هو وقت الزوال، أنت ترى المذهب الأول يعني لا ترى مشروعية أن تتقدم على الزوال. ها؟ أنا أسأل سؤالا. المذهب الثاني قال بالجواز، لكن لو صليت الزوال عند الزوال لا بأس عندهم، لكن هم يقولون بجواز تقديمي على الزوال، فأنت ترى مشروعية هذا؟ بمعنى لو أن الجمعة الآن الساعة الواحدة هل يجوز أن نصليها الساعة الثانية عشر؟ أنت ترى جواز ذلك أم لا؟ طيب ما هذا هو المذهب الثاني ليس الأول، إذا أنت على المذهب الثاني حنبلي إذن. طيب من على مذهب الجمهور؟ لا أحد. أنت على مذهب الجمهور؟ يعني لو تقدمت على وقت الظهر لا ترى مشروعية ذلك، وتنكر على الإمام لو قدمها قبل الظهر؟ يعني انت ترجح المذهب الاول بجريان عمل الامة، هذا كلام جيد. مهلا مهلا، طيب حتى نضبط المسألة، وانا معك ان جريان عمل الامة قاعدة معتبرة عند اهل العلم، لكن هل هذه القواعد معتبرة ابدا ولا معتبرة على ضوابط وشروط؟ ولو جرى عمل الامة على خلاف الهدي النبوي، ولما ليست صريحة؟ ما لا من هذا راجع إلى العرف. لا يا أخي، أنت تنكر دلالة اللغة الآن، وما ينبغي أن تنكر دلالة اللغة، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر من فضل الله عليه أن الله تعالى خصه بجوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. ما ينبغي أن تضيع دلالات الألفاظ، لأن لا شك الأدلة الشكة بتضافرها واجتماعها تدل على انهم كانوا يصلون حينا قبل الزوال. اما مثلا جريان عمل الامة هذه، فهذه لا تكون دليلا مستقلا او مرجحا الا على شروط، يعني انت ينبغي ان تعمل فيها شروط. هذا ان جريان عمل الامة على خلاف عمل السلف، ماذا تقدم من العمل؟ لا لا لا لا، هذا تأولك أنت أم تأول أهل العلم؟ لا، ارجع إلى تأول أهل العلم. لا نرجع ولا نجد. لا والله انا بمشي جنب المدرسة ولا اجد ظلا عند وقت الظهر. لا لا لا، ولا نجد فيا هذا عند الزوال، يبقى كانوا يصلون ويرجعون فلا يجدون ايه ظلا، يبقى كانوا يصلون قبل ايه قبل الزوال، وفعلا الحيطان لا يكون لها فيء عند ماذا؟ عند وقت الظهر. جربها غدا. نعم، وفعلا هذا من تسمية العامة له وقت لا ظلال. انا اقول الان من ترجح عند المذهب الاول لازم تقول به، يعني لا ترى مشروعية ان نصلي قبل وقت الزوال. يا هذا فعلا كلام، ما احنا نقول ان هي مسألة اشتراك الجمعة والظهر، هل هذا الاشتراك يقتضي ان يشترك في جميع الاحكام؟ هل البدل ياخذ احكام المبدل عنه كاملة؟ لا، مش شرط ان البدل ياخذ احكام المبدل عنه كاملة، بل يجوز ان يحدث وان تحدث مفارقة بين احكام البدل والمبدل عنه. اذا الذي ارى الان انتم جميعا على المذهب الايه الثاني من جواز الظهر او تقديم الظهر على وقت الزوال، فما هي المرجحات عندكم؟ لنبدأ بك يا محمود. ها يبقى فعله لانه ثبت من حديث سلمة بن الاكوع انه صلى قبل الزوال، لكن كيف تجمع بينه وبين حديث سلمة ابن الاكوع الاول؟ يبقى نقول بان الادلة الاولى يجاب عنها بان هذا من باب التنوع في العبادة، وهذا التنوع يلتقي مع اكثر من اصل شرعي. ما هو؟ اولا اختلاف الامر صيفا وشتاء، حرارة وبرودة، فكان يراعي احوال الناس في ذلك. يعني انا ارى اليوم لو تقدم الظهر قبل الساعة الواحدة يكون ايه؟ هذا يكون خيرا فعلا، هذا ارفق بالناس جدا، بحيث يعود الناس الى بيوتهم مع الساعة الواحدة او كذا، هذا ارفق بهم، نرى ذلك فعلا. يبقى اذا هذا التنوع في العبادة له اصل في السنة، لان هذا ارفق بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام في اوقات الصلوات في اصل ما كان يجعل وقتا واحدا، حينا كان يقدم وحينا كان يؤخر، يبرد بالصلاة، يبكر بالصلاة، يسر بها الى اخره. صحيح. طيب نعم، يمكن حملها اصلا فعل ادلة القول الاول ليس فيها نفي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الزوال، هي فيها اثبات ان اكثر صلاته وقعت عند ماذا؟ عند الزوال، وهذا لا يقتضي نفي انه صلى قبل الزوال. قول الوجوه. اولا كان ان القول الاول اثبت حاله، وهذا لا ينفي غيره، وهذا الذي قاله الامام. نعم. الثاني انه متدلل بالحقيقه اللغويه بمعنى دين الرواح، اما المدلل الثاني فهو دين الحقيقه الشرعيه، والحقيقه الشرعيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. ثالثا ان المدلل ياخذ احكام المرجع عنه خاصه في يوم الجمعه، حتى انه مما يدل على ذلك انه لا يوجد فيها وقت كراهه قبل الصلاه. الله، هذه الأخيرة جيدة منك. ليه؟ لأن هي متعلقة أصلا بمسألتنا وهي وقت القراءة. ترى والله أحسن. يلا. ماشي يا محمد. الاول تذكرنا ان اذا نظرنا الى المدد الثاني ففي عمل ابي بكر وعمر، وابي بكر وعمر خاصه اقتدوا باللذان ومن بعده. نعم. فهذه الاولى. اما الثانيه تذكرنا اذا نظرنا الى المدادان نجد انها النذرين نجد انها حكايات افعال ليست فيها الزام وحد. نورنا. ليس فيها الزام. ما عليك دين انت. عليك دين؟ ربنا يرضى عنك. لها حكايات وافعال وليس فيها الزام ولا حد. ماشي. غيره. طيب ما في الفريق الاول برضو ادلة في الصحيحين. قول يا رجل. يبقى فيها جمع. كان. طيب لا شك ان القول الثاني مقدم. ليه؟ لانه فيه جمع. والجمع اولى من الدفع والرفع. يا استاذ عبد الحميد. ها. احسن. طيب نقول ولا شك ان المذهب الثاني اقوى من المذهب الاول او ارجح من المذهب الاول، وذلك لأن المذهب الثاني فيه جمع المذهبين، من أنه كان يصلي غالبا يعني عند الزوال صلى الله عليه وسلم، وحين قدمها على الزوال ومعروف أن الجمع أولى من الدفع والرفع. قلت ثانيا، والمذهب الثاني يلتقي وأصل شرعي، ألا وهو التنوع في العبادة ومراعاة أحوال الناس. وما كان من هديه في الصلاة من التقديم حينا والتأخير حينا أخرى. قلت ثالثا ولا رابعا، ولو كان لها وقت محدد لما تأخر الناس عن عثمان فأنشأ لهم الأذان الأول. صحيح، لو كانت عند الزوال لكان الناس يأتون ايه عثمان عند الزوال، لكن الذي يظهر ان الناس كانوا ايه ينشغلون فلا يعرفون الوقت دخل ام خرج ام ماذا، فعثمان انشأ لهم الاذان الاول بما يدل على انها لم تكن عند ماذا عند الزوال، انما حين تتقدم على الزوال. واضح. رابعا، وأدلة المذهب الأول ليس فيها نفي تقديمها على الزوال، تقديمها على الزوال، وإنما فقط فيها إثبات صلاته يعني عند الزوال صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن المذهب الثاني عليه عمل كبار الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار والنعمان، سادسا والقول بأن الظهر لأنها بدل عن الظهر فنعم، ولكن لا يستلزم او لا يلزم ان ياخذ البدل جميع احكام المبدل عنه، سابعا وأن أدلة المذهب الثاني تنصرها أصول عامة في الشريعة، لأن المثبت مقدم على النافي، وأن الجمع أولى من الدفع والرفع، وأن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة تنصرها أصول عامة في الشريعة، أن المثبت مقدم على النافي، وأن الجمع أولى من الدفع والرفع، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة يعني على الحقيقة اللغوية. ومما يقوي المذهب الثاني هو أن في ذلك من المصلحة من التيسير والتخفيف، وحث الناس على سنة عزيزة ضائعة ألا وهي سنة التبكير، كما أن ذلك أخف وأيسر الناس، وأن أمر الجماعة يرجع الى احوال الناس. واضح يا طلبة العلم؟ اذا انتهينا الى جواز تقديم الجمعة على وقت الزوال بما ذكرنا من الادلة الشرعية والمرجحات، وهذه سنة ضائعة، غير انه من نافلة القول اقول ان اكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقعت عند ماذا؟ عند الزوال. مسألة عدد الجمعة، واتفاقا واجماعا الجمعة لا تصح الا جماعة، وذلك لحديث طارق بن شهاب الذي سبق معنا كثيرا، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. فقوله في جماعة دل على ان الجماعة مشترطة للجمعة، صحيح؟ وهناك وجه اخر، هو ان اسمها جمعة، واصف الجمعة في اللغة من ماذا؟ من الجمع، ولفظة الجمع فيها معنى اخر حسن، من تنبه اليه منكم يا طلبة العلم؟ ها؟ سبحان الله، ما اراكم اليوم على الحال التي تكونون عليها كل جمعة، لا ادري ما حدث. فسدتم؟ ها؟ ده هذه انت واوقات. يعني انت الان اجبت بما انت واوقع، يعني كنت اراه نصف نومة فاذا بها به غطيط ونقيق كنقيق الضفادع في مستنقعات مزنبيق. انا اقول الان لفظة الجمعة فيها معنى حسن، قلنا ان فيها معنى الجماعة، لان الجمعة من الجمع من الجماعة، صح؟ يبقى اذا قولنا صلاة الجمعة يبقى لا تجب الا ماذا؟ الا جماعة. ما ينفع ان يصليها الانسان ايه؟ فجا. ما عندك؟ يوم الجمعة ويوم الصيام والزيادة. لا يا رب. لا لا لا، لفظة الجمعة من الجماعة ومن الجمع فيها معنى كثرة الجمع، فتستحب الجمعة في الجميع، يعني كلما كان جمعها أكثر كلما كان ذلك إيه؟ أحب. قلت لأن الجماعة مقصودها الأكبر. نعم، ماذا عندك يا رجل؟ ماذا يقول؟ نعم، طيب ماشي. يبقى اذا لفظة الجمع الجمعة فيها معنى الجمع الكثير، ومما يقوي هذا عندي ان الجمعة ما كانت تصلى في المدينة الا في المسجد النبوي، يعني على وجود مساجد في المدينة النبوية، الا انهم ما كانوا يصلون الجمعة الا في المسجد النبوي، بما يدل على ان كثرة الجمع والجماعة من مقاصد الجمعة الكبرى ومن مقاصدها العظام. فعليه كلما كانت الجمعة في المسجد الاجمع او المسجد الجامع كلما كانت احب. ومن هنا انا ارى مشروعية اغلاق تلك ماذا؟ الزوايا. فارى مشروعية ذلك لانها تذهب بمقصود عظيم من مقاصد الجمعة، وهي ماذا؟ مقصود الجمع. ان لو تأملنا الصلوات الجماعة جماعتها معلومة، الجمعة جمعها ماذا؟ أكبر. العيد جمعها ماذا؟ أعظم. هذا في معنى الجمع والجماعة. إذا استفدنا أول فائدة تحت هذه المسألة وهي فائدة كثرة الجمع واستحباب الصلاة في المساجد الجامعة الكبيرة لما تحقق بها مقصود الجمعة من جمع الناس ومن تحقيق جماعية الأمة. هذه فائدة. قلت أيضا يشهد لهذا أن الأصل في الجماعة أصل الأصل في العبادات الشرعية الجماعة أو الجماعية صحيح. ومن هنا جاء الخطاب في آيات الجمعة بصيغة الجمع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فنجد أن الآيات التي جاءت في ذكر صلاة الجمعة خطابها كان خطابا جماعيا بما دل على أنها صلاة الأصل فيها الجماعية. وكلما كان العدد أكثر كلما تحقق معنى ماذا الجماعة فيها أكبر وأكبر. واضح؟ طيب. قلت واختلف أهل العلم في شرط العدد على أقوال عدة. فمن قائل أنها تصح باثنين ومن قائل أنها تصح بثلاثة فما زاد ومن قائل أنها تصح يعني لا تصح إلا باثني عشر رجلا ومن قائل أنها لا تصح إلا بأربعين ومن قائل بسبعين ومن قائل بتسعين ولهم تفريعات عجيبة جدا في هذا الباب. يعني مثلا من التفريعات قالوا بتسعة وثلاثين رجلا وامرأتين ومسألة من الرجل بامرأتين هذه الحسبة فيها خطأ طبعا هو كان أربعة لا طبعا الأصل الشرعي من ذكر أو أنثى المرأة كالرجل إلا ما فرق ليه الدليل حديث قال النساء وشقائق ليه الرجال. واضح؟ فهذا طبعا من التفريعات يعني التي تعجبت لها لما قالوا طبعا اشترطوا أربعين رجلا فقالوا فإن كانوا تسعة وثلاثين عوض هذا الواحد بماذا بامرأتين. لا طبعا مسألة الرجل مكان امرأتين هذا في باب الشهادة هذا في باب ليه الشهادة ليه وليس على إطلاقه يعني في شهادة لا تجوز للنساء مطلقا وهي شهادة المرأة فين في الجنايات. المرأة لا تستشهد في القتل واضح ولا في الزنا ولا في نحو ذلك لأن الله تعالى قال أربعة منكم إنما شهادة المرأة تجوز في الأموال إذا تداينتم بدين تجوز شهادة المرأة في الرضاع وشهادة المرأة واحدة هنا في الرضاع بألف ألف شهادة رجل واضح. لكن مسألة أن الرجل بامرأتين هذه لا أنا لا أؤمن بهذا هذا ليس عليه دليل. على فكرة هذه المسألة يستغلها بعضهم من دعاة حقوق الإنسان زعموا تمام ولا هم من حقوق ولا هم من إنسان أصلا يستغلها خطر. لكن الإسلام عامل المرأة به أو عامل الرجل باثنين واضح. لا طبعا المسألة دي ليست على إطلاقها بل أحيانا شهادة المرأة بشهادة من بشهادة ألف ألف رجل ومسألة الميراث أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ليست على إطلاقها أيضا، بل هناك أكثر من 100 حالة توريث المرأة تارث فيها ماذا؟ أكثر من الرجل، أكثر من الرجل 100 حالة. يعني لو رجل له بنت واحدة وعشرة ذكور من الإخوة، البنت الواحدة ترث إيه؟ النصف، والعشرة هؤلاء يشتركون فين؟ في النساء، امرأة بعشرة. قاعدة ليست على إطلاق هذه، فانتبه. المهم أن الحافظ ابن حجر ذكر 20 قولا في اشتراط عدد الجمعة، وأنا ذكرت لكم صرفا من هذه 20. فمن قائل تصح الجمعة باثنين، ومن قائل لا أقل عدد تصح الجمعة 3، ومن قائل تصح الجمعة لا تصح إلا ب12 رجلا. المهم تعالوا بنا إلى تفصيل القول في هذه المسألة. قلت وأدلة هذه الأقوال 20 مراجعة إلى الآن. الأول، دليل لغوي، لفظة الجماعة في لغة العرب تطلق على كم؟ لا، قالوا بأن لفظة الجماعة تطلق في لغة العرب على 40 أقل ما، يعني هذا القول الأشهر في لغة العرب، يقول لك دول جماعة يعني كم؟ 40. رحمكم الله. وفريق آخر قال لا، لفظة الجماعة تطلق على 70، لأن لفظة 70 فيها معنى الكسرة، والجماعة كسرة، فأقل من يصدق عليهم لفظ الجماعة هم كم؟ هم 70. وأما الدليل الثاني، الدليل الأول لغوي وهو لفظة الايه؟ الجماعة. الدليل الثاني وهي آثار مذكورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إدارة البحرين خرج الصحابة من المسجد، فما بقي معه إلا 12 رجلا، فقالوا له هذا أقل عدد تصح به الجمعة. طب من يجيبني على هذا الدليل؟ ها؟ أين اليمين؟ أصحاب الجدار. أنا ما طلبت ابتسامة رقيقة للجواب، هذا ما ينفعكم جوابا أبدا، إنما دعوا الابتسامة لموضع آخر هناك. صحيح، فهناك من هن صحيح أحق بهذه الابتسامة مني، ولا عزاء للعزب. أين الجواب؟ قل. ده انت بتنتصر لهم، انا اريدك ان تجيب عليه. المستغيث بعمر الجن كربته. لا باس عليك. قول يا محمد. يجب الابتداء، هم الرسول لما ابتدا الصلاه لما ابتدا الجمعه لم يبتدا بهذا العدد، فانعقد بهذا. لا، ما هذا الجواب؟ نسمع محمدا. ها انت محمد؟ طيب ما هو محمد ما في اشتراط. صحيح، هم نعم بقوا في المسجد 12 رجلا، لكن هل في الحديث ان هذا اشتراط؟ هم خرجوا قصدا اصلا. وثانيا، من قال ان لو نقصوا عن 12 رجلا لبطلت الجمعه؟ يبقى ليس في الحديث دلاله على الاشتراط. عندنا كلام اخر بعد كلام يا رجل. قول. لا قل. ها ولا الصراط. احسن. ليه لا يحسن دليلا؟ ويكون هنا جوابك رائعا جيدا. يلا. لا بأس عليك. ارضى بنصف المشوار. هو نصف المشوار خير من ايه؟ من عدمه. والعرب تقول ماذا؟ عند ذكر العور استحسن الايه؟ او عند ذكر العمل استحسن العور. ها يلا يا رجل قول. ما لسه قايلها يا رجل. ما تخفين علينا يا سودة. قول يا عدوي. لا بلاش الكلمة الصعبة دي. لا قول يا عم. نعم نعم. وليس من باب القصد. هذا ما قلت وانا ايضا. ها غيره. قول يا محمود. لا ما صلح غرسك هذه المرة. قول يا رجل طيب. لو كان هناك اشتراط لأفضل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بهذا العدد الطويل الموجود. طيب قلت كل كلامكم لم يخرج عما قلته. قلت ولا يصح دليلا على الاشتراط. لا يصح دليلا على اشتراط هذا العدد. وذلك لأنه من حكاية فعل الأفعال. والمتقرر أصوليا أن حكايات الأفعال لا تفيد وجوبا فضلا عن الاشتراط. ثانيا أن خروج الصحابة رضي الله عنهم لم يكن قصدا ولا عن مواعدة. ما يمنع معنى الاشتراط في ذلك. ثالثا والروايات أنه بقي معه في المسجد 12 رجلا فيها نظر أصلا. يعني هذا فيه خلاف. ومنهم من قال إن لم يبقى معه إلا من أبو بكر وعمر أصلا. يبقى الدليل أيضا منقوض. بماذا؟ لأن في ضعف. رابعا وليس في الحديث أنهم إن نقصوا عن 12 رجلا بطلت جماعتهم. وعليه ينعدم أو به أو لينعدم هذا الدليل أو لا يصلح دليلا لضعف دلالته. أما القول الثالث وهو القول بأن الجمعة تصح باثنين فاستدل عليه بالحديث اثنان فما فوقهما جماعة. وأنه يطلق في اللغة العرب في لغة العرب على الاثنين جماعة. صحيح. من يعطيني دليلا من القرآن؟ ها أحسن. ها فين صوتك يا طيب؟ ها هنا فيه اطلق لفظ الجمع على المثنى. كذلك قول هذان خصمان اختصموا. شوف في ربهم. يبقى اطلق على المثنى يبقى المثنى يأتي في لغة القرآن بمعنى الجمع. ومن ذلك قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. يبقى هذا دليل هذا القول. طب كيف ننقض هذا القول نرده وهو القول بأن الجمعة تصح باثنين؟ غيركما، يبقى كأنكم تقولون بأن الجمعة تصح باثنين، أفهموا من هذا؟ طيب من عنده الجمعة تصح باثنين؟ عندك؟ طيب يلا قل ما الدليل؟ أي الحديث؟ اثنان فما فوقهم جماعة، هل يصح عندك؟ لا لا لا تحملني انا حسن، نعم لكن الحديث ليس حسنا، ولا يلزم من هذا ان كل ما ذكره حسن فهو حسن، صحيح؟ لا بأس. قل كتب برضه. طيب غيره، من يرى ان الجمعة تصح باثنين؟ انت على هذا المذهب وانت ايضا؟ طيب قول يا محمد. الجمعة في اصلها الصلاة وصلاة الجماعة تصح باثنين. يبقى محمد عنده دليل اخر، هو دليل قياسي نذكره له، وهو قياس الجمعة على الجماعة، وطالما ان الجماعة تصح باثنين فالجمعة ايضا تصح باثنين، يبقى صارت الادلة الان كم؟ ثلاثة. هذا جيد. غيره، هو نفس الدليل. ما هذا التوارد؟ حبه انت بقى كيف؟ يلا انت على المذهب ده الاول. طب انتظر بس، على المذهب ده صحيح الجمعة باثنين، ما الدليل عندك؟ انت بتقول ثلاثة، احنا بنتكلم في مذهب اثنين. لا بعيد، وجه الدلالة هنا بعيد خالص. هذا يعني يلا الاصل ايه؟ مش اللغوي، اللغوي. طب ما الواحد في عند العرب يسمى جماعة، منه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة، وقالوا ان لفظة الطائفة تطلق على من؟ على الواحد، ورب العالمين اطلق على الواحد جماعة، اذ قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واضح؟ من على المذهب يقول بعد ان صارت الادلة ثلاثة. أم ممكن هذا أن صلاة الجماعة لما كانت بدلا عن الظهر أخذت حكمها، ولما كانت الظهر تصح باثنين عليه تصح الجمعة باثنين، فهذا أيضا دليل رابع. يلا غيره. يعني أنت تستدل بالدليل عدمي على اشتراط عدد، فعليه اقل ما يصدق عليه الجماعة في لغة العرب هما اثنان. هذا كلام جيد، يبقى دليل خامس، ولما لم يأتي للسنة اشتراط للعدد فرجعنا بالشرط الى اصل الجماعة، وهو ماذا؟ اثنان. صارت الادلة خمسة. يوم الجمعة لا تصح باثنين وهذا بغير دليل، أقمنا الجمعة ولكي نبطل هذا العمل الأصل عدم الإبطال ولا تبطلوا أعمالنا. كده بعيد خالص، كده بتروح بعيد. المقدمات هذه التي ينبني عليها الكلام ما نسلم بها. يلا طيب، ما هذا ما سبق، قلنا ان الجمعة جمعة. نعم بالدليل حديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل مع أو صلاة الرجل وحده، يبقى فعد ما سوى صلاة الرجل جماعة بدليل أنه رتب لها أجرا أو عليها أجرا، وهذا يصلح دليلا سادسا. كل هذه الأدلة تجري في فلك واحد، إثبات معنى الجماعة في اثنين فصاعدا. خلاص أغلق الباب وإلى مذهب ابن تيمية. قلت واشترط ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة لصحة الجمعة، وقال لأن أقل الجمع في لغة العرب هو ماذا؟ ثلاث، ده أقل الجمع، وأن ما دون ثلاثة لا يسمى جمعا لغة، ما يسمى إيه؟ مثنى. كما استدل ابن تيمية بحديث السفر، وفيه الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المثنى والجمع، وجعل أقل معنى للجمع أو للجماعة الثلاث. واضح؟ يبقى هذا دليل آخر. طيب، قلت ولا شك أن مذهب ابن تيمية هو الحق في المسألة أو هو الراجح من اشتراط الثلاثة لعدد الجمعة، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، لأن أدلة هذا المذهب من أدلة ماذا؟ المنطوق. أما أدلة المذهب الثاني الأول الذي معنا هي من أدلة ماذا؟ المفهوم. ثانيا، وإطلاق لفظ الجماعة على اثنين هذا من باب التجول، ولا يثبت في ذلك الحديث اثنان فصاعدا جماعة. ثالثا، والتفريق بين الجماعة والجمعة ظاهر، فصلاة الجمعة صلاة مخصوصة، ولا يجوز القياس في المخصوص. قياس في المخصوص قياس فاسد، لأن المخصوص له حالة إيه؟ لا حالة خاصة، لا يقاس عليه غيره. احنا قعدنا هذه القاعدة من قبل أنه لا قياس على مخصوص، وضربنا مثالا بماذا؟ بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ ها؟ بأكثر من أربع، قلنا هذه في خصوصية، وكذلك الوصال في الصيام. واضح؟ ثالثا، رابعا، وأما كون البدل يأخذ أحكام المبدل عنه فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، والتفريق بين الظهر والجمعة حاصل. خامسا، وأن أدلة الفريق السؤال الأخير أدلة ابن تيمية هي من دلالة المنطوق. سبق هذا. طيب، قلت وأن أدلة هذا الفريق فيه من الدلالة اللغوية ومن تفريق اللغة بين المثنى والجمع، ومن تفريق العرف كذلك. العرف ما يقول الاثنين ايه جماعة، فكانت هناك دلالة لغوية وعرفية، طالما انه انعدمت الدلالة الشرعية على الاشتراط رجعنا الى الدلالة اللغوية والدلالة الايه العرفية. واضح؟ والإسلام اعتبر في الدلالة الشرعية لفظة الجماعة لا تطلق إلا على الثلاثة، إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، يعني في سفر أو في طريق، فمتى اعتبرهم جماعة تجب لهم أمير أو يجب عليهم أمير؟ إذا أصبحوا كم؟ ثلاثة. واضح الكلام؟ فبهذا يترجح مذهب شيخ الإسلام، قلت فرع أمسك عليه شوية، قلت غير أنه تحب الصلاة في المسجد الجامع. إلا للسنة، إلا لماذا؟ إلا للسنة. يعني إلا للسنة، يعني أن يترك مذهب المسجد الجامع لإقامة الإيه؟ السنة. السنة واضح. وقد دل على هذا فعل السلف رضي الله عنهم، لأنهم ما كانوا يصلون الجمعة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما عندك؟ حتى لو فرضنا انه في السفر، لكنه ظاهر الدلالة في جعل الثلاثة جماعة وعددا. نعم، ما احنا قلنا ان الاثنان جماعة على سبيل ماذا؟ التجوز، على سبيل التجوز، والله المستعان. طيب سنأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة نعم تصلوا ظهرا، إني أصلا لا جمعة على المسافر. نعم طيب ما نعم، لان في مسألة مهمة جدا وهي يعني نكتة لطيفة، لو احدث احدهم مقام، فلو ظل الامام وحده لبطلت ماذا؟ صلاته. لا قلت مسألة المنبر، واما المنبر فحكمه الاستحباب قولا واحدا لاهل العلم، وقد نقل الاجماع الامام النووي رحمه الله تعالى. ذاك انه لم يعلم ان احدا قال بوجوب المنبر، وان كل ما يروى في اتخاذ المنبر انما هي حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. وحكاية فعله لا يثبت بها وجوب ولا الزام. وثالثا انه لم يتخذ المنبر ابتداء، وإنما كان يرتقي على جذع شجرة. بل قال الحافظ ابن حجر أنه خطب سنوات يعني من غير منبر، عدها ست أو سبع سنوات، كذلك ان بعض اجزاء الخطبة قد وقع يعني تحت المنبر. ذاك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فسجد، فلو كان المنبر واجبا للخطبة لما نزل من عليه ولا تكلف السجود عليه، صحيح؟ واخيرا، وانما المقصود هو ارتفاع الامام، قلت فرع، ويستحب كون المنبر ثلاث درجات يعني استحبابا مطلقا لما جاء من حديث سهل بن سعد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة: مري غلامك النجار يصنع لي اعوادا اجلس عليها، وفي رواية تحمل عظامي. فصنع له منبرا يعني ثلاث درجات، وفي رواية فعمل له مرقتين، مرقتين يصعد عليهما. وهذه المسألة فيها نقطة لطيفة سنلتقي معها، هل المنبر ثلاث درجات ام هو درجتان ومستراح؟ ستأتي. قلت اما فقهيات هذا الحديث، الاول استحباب كون المنبر ثلاث درجات، درجتين للرقي، والثالثة هو المستراح. قلت وانما اطلق عليها الصحابي درجة باعتبار العدد، والا فهي ليست درجة باعتبار انها مستراح. وهذا فيه استحباب كون النبي عليه الصلاة والسلام أقر الغلام النجار، والأصل في أفعاله مطلقا الاستحباب، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يغيروا صفة المنبر مع حاجتهم لذلك، ذلك لما اتسع المسجد وكثر الناس. اما الفقهية الثانية استحباب الاقتصاد في صنع المنبر او في اتخاذ المنبر وترك ما يكون من الاسراف من الزخارف ونحوه، بدلالة قوله يصنع لي اعوادا، وكذلك ما صح ان المرأة امرته ان يعمل او ان يصنع المنبر من طرفاء الغابة لو خشب الشجر، وهذا ارخص انواع الخشب لو تعلمون، بما يدل على ماذا؟ على عدم التكلف اتخاذ المنبر. وهذا ينتقي مع اصل شرعي، وهو النهي عن زخرفة المساجد وتشييدها ونحو ذلك. طيب، فرع، هل يشرع ان يزيد المنبر على ثلاث درجات؟ وقد عده بعض الائمة بدعة، المنبر العالي هذا الذي يزيد على ثلاث درجات عده بدعة، هو الامام ابن الحاج. والشيخ الالباني قال فيه من الاسراف، ومن مفسدة قطع الصفوف إذا كثرت الدرجات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده قد اتخذوا منبرا منبرا ثلاث درجات لم يزيدوا على ذلك. يبقى هذا القول الأول هو القول ببدعية اتخاذ المنبر فوق ثلاث درجات، والشيخ الألباني قال فيه إسراف كما فيه قطع للصفوف، ومن الطرائف يعني ما كنت أشهده قديما وأنا حدث يعني على منبر الأزهر الشريف، وكان خطيبه الشيخ إسماعيل العدوي رحمه الله وعفى عنه، وكان الشيخ رحمه الله تعالى ثقيلا يعني بعض الشيء، فكان يرتقي هذا المنبر العالي بصعوبة بالغة ما إن يبلغ آخره حتى تكاد أنفاسه يعني تنقطع، ثم يقول بصوت يعني قد ذهب وأنفاس قد انقطعت السلام عليكم، ثم يجلس. فكنت أتذكر بذلك هذه السنة وأقول لو أراحوا واستراحوا وجعلوا ثلاث درجات فعلا، لأنه يقف حينا إلى أكثر من 10 درجات يرتقيها الإمام. فهنا المسألة، هل الزيادة على 3 درجات بدعة أم أنها ليست بدعة؟ هذه مسألة نقاش، هل ترى الزيادة على 3 درجات بدعة أم أنها ليست بدعة وتجوز الزيادة؟ نحن نتفق أولا على أنه يستحب مطلقا أن لا يزيد المنبر عن ماذا؟ عن 3 درجات. نحن نتفق لأن هذا الذي كان عليه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي كان عليه منبر أصحابه من بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الغلام النجار على ما فعل واضح. لكن نحن نتكلم الآن في باب الزيادة، هل الزيادة بدعة أم أنها ليست بدعة؟ نعم حضرت المنبر أول من يعني أعلى درجات المنبر هم العبيديون الذين يدعون في التاريخ الفاطميين يعني. طيب يعني أنت لا ترى البدع؟ لماذا لا ترى البدع؟ هل هذا صح عن عثمان؟ طيب ثانيا المنبر نفسه ليس له علاقه بالعباده، يعني ليس امرا تعبديا، يعني انت تقول ليس بدعة لسببين، لانه ليس امرا تعبديا، والا لتعبدنا بعرض الدرجه او بارتفاعها، وهذه امور ما فيها تعبد. طيب ماشي، ما انا معك، احنا متفق على هذا. طيب ماشي لا بس. نعم. انا ارى ان المنبر يتعلق بالكراهية والحرمة احسن مما تعلق بالبدعة. فان زاد عن ثلاثة يكون مكروها، فان ادى الى حرمة. ثلاثة. عن ثلاثة يكون مكروها، فان ادى الى حرمة الركوب يكون محرما. لكن السؤال الآن، أنت ترى الزيادة عن 3 درجات بدعة؟ لكن أقره، والصحابة مع وجود حاجة إلى زيادة درجات المنبر لم يفعلوا، وكل ما وجد سببه على عهد السلف ثم لم يفعلوا كان فعله هذا الزمان ماذا؟ بدعة. غيره. طيب قول يا بان. طب لما جعلت الاصل ارتفاع الامام؟ لا انت جبتني هذا الاصل. هو كان كلامك صحيح بدليل لم يتخذ منبرا من الاصل انما كان يرتقي على جذع. يبقى اذا المطلوب شرعا هو رقي الامام بقدر ما يراه المأمومون. فان ارتفع ليراه اخر الناس فهذا لا بأس، فيرتفع بالقدر الذي يراه من اخر الناس فلا يكون بدعا. نعم. خطب على الراحلة لكي يراه الناس وكان رغاء الشاة على كف علي. طب شوية شوية خليك انت مع المذهب الثاني. من من على المذهب هذا لانه فينك يا طيب قل. طيب هنا هنتكلم في مسألة ضبط البدعة يا طيب. أليس له تعلقا بالعبادة؟ وكل ما تعلق بالعبادة فهو ايه؟ هو عبادة ولا لا؟ صح؟ وهذا له تعلق بالعبادة اللي هي صلاة الايه؟ الجمعة. بل هو لا يتخذ اصلا الا لخطبة الجمعة. فهذا ادخله في حد العبادة لا شك من هذا الوجه. يلا يا طيب. أنا هذا كلام جيد. قلنا لو جعلنا الثلاث درجات عبادة لكان هناك تحكما في ماذا؟ في ارتفاع هذه الدرجة. فقد يكون ثلاث درجات واعلى من من؟ من خمس. وقد يكون خمس وادنى من ثلاث درجات وهكذا. فكما لم نشترط طولا ولا عرضا للدرجة فكذا لا نشترط ثلاث درجات، لأن اشتراط ثلاث درجات متعلق بطولها وعرضها أيضا. قل يا محمود. أنه جاء في الروايات أنه صنع له ثلاث درجات في الرواية في الخزائي. ما احنا وجهنا الرواية، وجهنا هذه الرواية. طيب وجهنا هذه الرواية لا تنسى. لا بس عشان ما نخلط على الناس. رواية ثلاث درجات ورواية مرقتين أو مرقتين، هو في العدد ثلاث درجات يرتقي على اثنتين ويجلس على ثالثة، فعدى ثلاث درجات في رواية ومرقتين في رواية أخرى، والجمع بينهما أنها ثلاث درجات من حيث العدد ثم هي مرقتان ومستراح من حيث الصفة. نعم. استنى خلي نشوف المذهب الأول. طيب صلى الله عليه وسلم في بداية الجمعة كان يخطب على كده، ثم خطب على المنبر ولم يذكر ولم يتكلم في هذه المرحلة، فهذا دخل في باب المطالب المحترمة. طيب جاي ماشي. نعم. ولم يسمي هذه الأعواد ولم يجعل لها صفة، بما يدل على أن اشتراط ثلاث درجات ما له أصل في الدين، وإلا لعلمها أو لأخبرها لو كان أمر فيه تعبد لكان لزاما أن يبين للغلام النجار ماذا؟ صفة المنبر المتخذ، وهو لم يبين. نعم. نعم. بحاجة، وهو انه كان صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر في الامور المهمات، فكان مثلا في ما نحن متفقون على ان الاصل ثلاث درجات، واذا نحن نتكلم الان هل تقتضي الحاجة اتخاذ اكثر من ثلاث درجات كاتساع المسجد وكثرة الناس؟ لكن ان فعل هل يكون قد وقع في البدع ولا ما يكون قد وقع في البدع؟ اذا ظهرت العلة اتساع الناس ماشي ظهرت العلة، احنا كل ده بنتكلم مع ظهور العلة مش بنتكلم عن اتخاذه لغير علة. يعني مسجد كهذا اعتقد ان وجود مرقتين يكفي لظهور الخطيب للناس، لكن بنتكلم عن المساجد الضخمة جدا. يعني القاعدة ان الاحكام لها ان المقاصد لها الاحكام لها احكام المقاصد، يعني انه اذا بدا في هذا مصلحة فيكون له حكم من الاستحباب. احنا متفقون على هذا، احنا مش بنتكلم في القضية دي، احنا متفقين على ان المسألة في باب الايه، في باب الحاجة، لكن في غير حاجة لا يجوز اتخاذه اكثر من 3 درجات. نعم. وبرضو لا يثبت شيء في الدين الا بنص شرعي. هي القضية الان مبنية على ماذا؟ على مسألة، هل المنبر داخل في حد العبادة ام خارج عنها؟ نعم. اعد ذلك الان. طيب ماشي. قلت وحجة من لا يرى بدعية اتخاذ فوق 3 درجات من منبر هو ان المنبر ليس داخلا في معنى العبادة ولا حدها. ثانيا، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الغلام النجار ابتداء ان يصنع له 3 درجات. ثالثا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي اول الامر على جذع شجرة، فلو كان بسبب درجات سنة لاتخذها من الاصل. رابعا، ما يروى عن عثمان انه زاد درجة يعني على المنبر، خامسا، وبالنظر الى علة اتخاذ المنبر وهي ارتفاع الخطيب او رقيه لم يكن هناك اي معنى لاشتراط 3 درجات. سادسا، وانه كان ينزل عنه حينا لبيان امر او يرتقي لبيان امر، فدل على ان العلة هي ماذا؟ البيان والحاجة. فطالما ان في حاجة في اكثر من 3 درجات فعل. ثالثا، ولو كانت ارتفاع المنبر من العبادات لكان لزاما ان يكون ارتفاع الدرجة وعرض الدرجة من العبادات، لانه قد تكون 3 درجات اعلى من 5. فهذه 6 وجوه في اخراج المنبر من حد البدعة، وعليها نمسك وان شاء الله تعالى المسألة تمام، لان على موعد الان مع توزيع جوائز بحث عثمان رضي الله عنه على اخوانكم، وفي اليوم بشريات كثيرة جدا لعشرة من اخوانكم، ويحسن لو جلس بعضكم على نية مشاركة اخوانه الفرحة والسرور، فهذا دين والمؤمنون اخوة، والمؤمن يفرح لفرح اخيه ويغضب لغضبه. الامر بارك الله فيكم اخوة الاسلام، وهو لاني ان شاء الله تعالى قد كتبت تقريرا، ولكن هذا التقرير سيبقى معي هذا الاسبوع لاني كتبته بالقلم الرصاص، وان شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل آتي بهذا التقرير بعد تحذيره لإخوانكم إن شاء الله تعالى. أما الأول البحث الأول معنا اليوم هو لأخينا حسام ابن حسين بن حسن، فأقول بحثه قد حصل درجة 100%، وهي درجة امتياز مع مرتبة الشرف. أين حسام؟ الله أكبر. طيب ماذا في بحثه؟ أولا المقدمة الطيبة الرائعة الوافية بعرض المصنفات كما ذكره أسباب كتابة هذا البحث، وبخاصة ما ذكر من استخلاص العبر والعظات. أما المطلب الأول فأكثر من رائع، فيه ذكر 13 دليلا على عدالة الصحابة من القرآن مع عرض جيد للأدلة وذكر وجوه الاستدلال من هذه الأدلة 13. وكذلك المطلب الثاني فهو كسابقه بحيث عدد الأدلة وكثرتها وذكر وجوه الدلالة منها. أما المطلب الثالث فهو أكثر من ممتاز، وبخاصة ما يتعلق بذكره النتائج بعد أن تكلم على مسألة السكوت عما شجر بين الصحابة، فذكر نتائج التكلم فيما شجر بين الصحابة وما يكون من مفسدة. أما الترجمة فرائعة، غير أن مبحث السماء على عثمان دخل في مبحث الترجمة فاختلط المبحثان، ولكن لا يذهب فضل هذا لفضل الثاني. أما المطلب الثالث فهو أكثر من ممتاز، المطلب الثالث خاصة ما ذكر من 13 نقطة. المطلب السابع فيه شيء من الاختصار، مطلب المطاعم في استيعاب جيد للمطاعم مع رد واثق، وقد استفاد بهذا بالدروس التي كانت في مسجدنا هذا. أما المطلب الأخير فحقا هو أفضلها من ذكره مقدمة رائعة في أسباب الفتنة ومقدمة حول السبعية والتعريف عبد الله بن سبأ ورد قول بعض من أنه شخصية وهمية لا وجود لها، ثم ما تكلم به في آخر المطلب عن أو ما ذكر من موقف الصحابة، ثم ختم المبحث باستخلاصه نتائج. هذه النتائج بلغت 18 نتيجة، فجزاه الله خيرا. أما مكافأته 150 جنيها. المبحث الثاني الذي حصل 100 وهو أحمد ابن محمد ابن زغلول. فين أحمد محمد؟ فين هو؟ أنت لولا الشفاعة لما حصلت 100 فعلا، لقد شفع لك كثيرون. لماذا؟ البحث جيد جدا رائع إلا من مبحث المطاعم، فنفسك قصر فيه على ذكر 8 مطاعم صحيح. ولذا رأيت فيما رأيت أن تقل درجتك عن 100 لولا شفاعات كثيرة جدا من شفاعة بعض إخوانك لك ومن شفاعة عمر لك. أما المقدمة فمقدمة رائعة فيها نقل جيد، خاصة ما ينبني على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثانيا البحث تميز بشيء ليس في غير بحث، ما هو؟ أن كل مطلب عنده وكل مبحث قد عنونه بعنوان جيد. مثال المبحث الأول الشهب والحراب في معرفة مكانة الأصحاب، فتح الرحمن في عدالة الصحابة في القرآن، فتح الرحمن في بيان عدالة الصحابة من كلام النبي العدنان، وكذلك أيضا في المباحث الأخرى. مثال اللؤلؤ والمرجان في معرفة سيرة ذي النورين عثمان، بذل الإحسان في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان، الحقائق الشفافة في استحقاق عثمان رضي الله عنه للخلافة. وكذلك ايضا الجوهر النقي في افضلية عثمان على علي. مطاعن الشيعة والخوارج في عثمان وبيان الحق من الباطل، ثم تكلم عن الفتنة واسباب وقوعها. اقول المطلب الاول في مقدمة رائعة في التعريف للصحابي، والمبحث فيه كثرة ادلة ونقل عن اهل العلم بلغت 25 دليلا في ذكر عدالة الصحابة، مع تخريج طيب للاحاديث والاثار. اما المطلب الثالث ففيه نقل عزيز غزير رائع ممتاز عن ائمة العلم، بلغ في النقل 40 اماما، نقل عن 40 اماما من الائمة كلاما في الثناء على الصحابة وفي فضلهم. كذلك المطلب الرابع اكثر من رائع ممتاز. اما بحث التفضيل، تفضيل عثمان ذكر فيه 22 دليلا فكان رائعا جدا، ومبحث الافضلية كذلك، الا مبحث المطاعن، الا مبحث المطاعن. اما الخاتمة فاكثر من رائعة، خاصة وقد اجتهد شديدا، فقد رجع الى 146 مرجعا في هذا البحث، يعني 46 ومئة كتاب كانت هذه مراجع البحث. ولعل هذا هو الذي شفع لك الجهد، ولكن يبقى ان تستكمل هذا البحث بذكر المطاعن. وقد بلغت في حصر بعض اخوانك كم؟ 24 مطعنا، بارك الله فيك، وجائزتك 150 جنيها. البحث الثالث للاخت ام حبيبة بنت عزة ابن حسين. اقول في المقدمة شيء طيب من انها اهدت البحث الى زوجها وذكرت خيرا كثيرا من عونه اياها، وقالت والشكر ايضا لزوجي الفاضل الذي ظل يشجعني ويتنازل عن كثير من طلباته، يعني رجل جامع، ليوفر لي الوقت، وحتى اخر لحظة ظل يشجعني، فاسأل الله ان يحفظه ويصلحه واياي واولادي. وتقول ايضا مدني بمحاضرات الفرق التي حضرها. طيب فين زوجها؟ ام حبيبة بنت عزة انت زوجها؟ طيب ابشر، صحيح شركة في الجيدة. طبعا والانصاف عزيز ونادر في النساء. فبحثها تقد يعني فيه مقدمة وان كانت مختصرة، لكن اظهرت فيه اسباب البحث، الادلة كثيرة وممتازة، الا ان التعليق كان مختصرا بعض الشيء، كذلك في مبحث السنة. اما المطلب الثالث ففيه نقل جيد عزيز عن شيخ الاسلام ابن تيمية والقاضي عياض في افضلية الصحابة والسكوت عما شجر بينهم، خاصة ما استخلصته من فوائد من قصة حافظ ابن ابي بلتعة. التقسيم الذي قامت به في ترجمة عثمان رائع جدا، فبحثها تميز بتقسيمات يعني كانت جميلة جدا كالمفتاح، يعني هذه التقسيمات للبحث. والترجمة كانت ممتازة خاصة في رد الشبه الشيعة وتقسيم الفضائل كذلك والتقسيمات. اما مبحث الخلافة فكان اكثر من رائع، لانها حقا استفادت بالدروس التي كانت بمسجد القبيلة، وكذلك مبحث المطاعم قدمت له بمقدمة جيدة رائعة، وكذا مبحث تقديم عثمان على علي. اما افضل المباحث فهو الاخير منها، فوفقها الله وجائزتها 100 جنيه. ابراهيم الغنى، لا قبل ابراهيم، ايه ده هذا المبحث المفروض الذي اذكره الان هو الثالث مش الرابع، مبحث ام حبيبة حصل كم؟ 92 درجة. طيب مبحث الطالبة سماح بنت بيومي ابن سلامة ابن محمد، ودرجتها 95 درجة، 95 درجة. اسم البحث هو اول ما يلفت الانظار، القول المبين في مشعل الفتنة ضد الأمين. فاسم البحث أو عنوانة البحث جيدة، المقدمة جيدة، و أما المطلب الأول ففيه وفرة أدلة وكثرة نقل، وهذا ما تميز به البحث، كثرة النقل عن الأئمة واستحضار الأدلة والتفريعات، إلا أن المقدمة أو الترجمة كان فيها شيء من الاختصار، إلا أنها استدركت هذا في مبحث الثناء على عثمان. أما مبحث تفضيل عثمان فاستعرضت أعمال عثمان في الخلافة التي بها يكون عثمان مستحقا للخلافة ومفضلا على علي. المطلب السابع مبحث ممتاز رائع، وبخاصة مبحث المطاعم، إلا أن بعض المطاعم تكرر الرد عليها في موضعين، يعني ردت هنا ثم ردت هناك، ويظهر أنها يعني كتبت بحثين معا في هذا. أما المطلب التاسع فمختصر بعض الشيء، والخاتمة رائعة جمعت فيها كل نقاط البحث، وواضح أن البحث فيه جهد مبذول لأن صفحاته تزيد على 160 صفحة، كثرة مراجع. يعني هذه المراجع أقول يعني بلغت 60 مرجعا، وجائزتها 100 جنيه. تستلم بحثها بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. النساء يستلمن أبحاثهن بعقيب صلاة المغرب. استنى خذ يا في فلوس؟ في فلوس؟ الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أهلا يا محمد. زي حركة بعد المغرب على طول يا ابو مالك. هو 89 ده مش اقل من ممتاز، جيد جدا. اشرح لي ما اقصد بالترتيب. معلش 89 ياخد ليه 200 جنيه على السبت الممتاز. هات يا ابو مالك. الم الم ماشي جزاك الله خير. طيب كف نعم وليه في فرد العمر تريد ليه العمر يا الله طبعا طيب حضر رجعني بعد الصلاة أجيبك معين تجمع بين الحسنين. بعض الطبيعين دي تجمع بين الحسنين ما أمكن وقدم القرآن. طيب هذا المبحث الذي معي كان ينبغي أن يقدم، فهو المبحث الثالث ترتيبا أصلا، لأن درجته 98 درجة. وهذا المبحث للطالبة مجدة بنت علي ابن محمد، ودرجتها 98 درجة في المقدمة، وإن كانت مختصرة بعض الشيء وفيها زيادة على خطبة الحاجة لا تنبغي كما نبه الشيخ الألباني، إلا أن المطلب الأول الأدلة رائعة والنقل أكثر من ممتاز ومتنوع عن أهل العلم، يعني نقلت عن القرطبي والطبري وابن كثير والشيخ السعدي مع خط جيد. طيب وكذلك المطلب الثاني بالمقدمة، وأيضا بحث تميز بتنوع رائع من أدلة. المطلب الثالث أيضا فيه نقل غزير كثير عن الصحابة رضي الله عنهم في الثناء على عثمان، والترجمة وافية جدا، لكن المطلب الخامس كان مختصرا بعض الشيء. مطلب الخلافة أكثر من رائع، وفيه رد قوي للشبهات حول استحقاق علي الخلافة عن عثمان. أما المطاعم فكان ممتازا، ومبحث المقتل، مقتل عثمان رضي الله عنه، وكذلك الخاتمة كانت أكثر من رائعة جدا، خاتمة البحث من استخلاص النتائج من هذا البحث، وقد استخلصت قرابة 18 نقطة وجائزتها 100 جنيه. ايضا بعد المغرب تستلم جائزتها من اخواني ان شاء الله. ابراهيم الغنام، اين ابراهيم؟ طيب درجتك يا ابراهيم 89 درجة، وبحثك جيد جدا في مجمله خاصة في بيان اسباب الدراسة، والعدد من الادلة في المطالب كان كافيا وافيا خاصة في المطلب الاول والثاني، وكثرة النقل في المطلب الثالث، والترجمة مفصلة وافية. واما ثناء النبي على عثمان رضي الله عنه فكان اكثر من رائع، يعني بالنسبة للنقل والتقسيم، وكذا مبحث البيعة. مبحث المطاعن هو الذي كان فيه شيء من الاختصار من حيث عدد المطاعن ومن حيث وجوه الرد، اما افضل المباحث فهو الاخير، وقد تميز بكثرة نقل واستعراض مواقف الصحابة صحابيا صحابيا حتى امهات المؤمنين، فنقل عن اكثر من 10 من الصحابة يعني من الرجال، ونقل عن اكثر من 6 من امهات المؤمنين والصحابيات، او عن 5 تحديدا، والخاتمة ايضا فيها استخلاص النتائج، ومكافأته 150 جنيها. ابو عمر علي، هات ال ابو عمر علي ابن سيد ابن احمد، فين ابو عمر؟ طيب يا ابا عمر، بحث ابي عمر، ابو عمر درجته 84 درجة. المقدمة لا يتبين فيها سبب الكتابة في الموضوع، الا ان التعريف الذي قدم به للصحابة جيد، خاصة مع النقل عن الامام البربهاري رحمه الله، والهوامش كانت جيدة ايضا، فيها تخريج ورد للاثار مع كثرة النقل وكذا الادلة، خاصة النقل عن الامام ابن الجوزي. بحث من سب الصحابة او حكم من سب الصحابة لعله البحث الوحيد الذي تكلم في هذه المسألة من الناحية الشرعية، حكم من سب الصحابة، ونقل فيه اقوالا طيبة، خاصة انه تكلم عن التاريخ في ذلك، اول من سب الصحابة من هم وعرف بهم. الترجمة ممتازة وافية. ومبحث الافضلية جيد، خاصة ما ذكر فيه من الشبهات، واستقصاء كامل للمطاعم ورد قوي. وطبعا اشكرك على النقل الذي نقلت، فقد نقل كثيرا عن دروسنا التي وقعت في المسجد هنا في رد المطاعن عن عثمان رضي الله عنه. اما مواقف الصحابة فكان مبحثا طيبا في استقصاء لمواقف الصحابة، يعني صحابيا صحابيا، خاصة الصحابة الذين اثير حولهم كلام في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، خاصة علي والسيدة عائشة رضي الله عنها، مكافأته 150 جنيها. مصطفى حسني المكاوي، فين مصطفى؟ انت طيب يا مصطفى. مصطفى طبعا من شباب مسجدنا، وهو خريج في كلية العلوم، ويحفظ القرآن الكريم كاملا، وهو ذو تفوق في دراسته. مبحثك يا مصطفى في مجمله جيد جدا، المقدمة جيدة، وذكرت 12 دليلا من القرآن وكذلك من السنة، ولكن ما ينبغي ان تذكر الدليل دون تعليق، لانه قد لا يتبين لي وجه الدلالة. انت تذكر آية مثلا فيها ثناء على الصحابة فيما ايه فيما تأولها بعض اهل العلم، مثلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين ايه. طب من ادراني ان المقصود بالعباد هنا هم الصحابة؟ يبقى تنقل ماذا؟ تفسيرا، كتفسير مجاهد للآية، كتفسير عكرمة، كتفسير السلف، ليتبين وجه الدلالة منها. مبحث السكوت عما جرى بين الصحابة طيب، اما مبحث الترجمة فواف جدا، الا من بعض خصال عثمان لم تصح. مبحث استحقاقه للخلافة اقتصرت على النص والنظر الصحيح، الا ان كثرة النقل فيه جيد. مطلب الثالث مختصر جدا جدا لا يخفي ابدا، فاين المقارنة واين النقل واين شبهات الشيعة في استحقاق علي الخلافة عن عثمان؟ والمطاعن ايضا كان فيها شيء من الاختصار، اما مواقف الصحابة فكان يعني بحثا ممتازا، ولعله افضل المباحث. مكافاته 150 جنيها. احمد ابن محمد مرسي، فين احمد؟ طيب درجة احمد ابن محمد هي 76 درجة. لماذا؟ اولا في المقدمة لم تتعرض لاسباب هذه الدراسة ولا لأهمية البحث. اما المطلب الاول فأدلة كثيرة ونقل عزيز غزير ومتنوع، بحث يستحق المطلب الاول درجة نهائية، وكذلك المطلب الثاني، وبخاصة النقل عن أقوال النقل عن الأئمة. نقلت نقلا جيدا جدا عن الأئمة في مبحث اللي هو ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. المطلب الثالث المقدمة وما ترتب عليها ممتازة، ولعله أفضل المطالب. المطلب الثالث والترجمة وافية وإن كانت مختصرة بعض الشيء، لكن هناك مطالب غير موجودة، ويظهر انك لم تحصل على خطة البحث كاملة، فلذلك هناك مطالب ليست موجودة، المطلب السادس ولا السابع، فيظهر انك كتبت البحث من دون خطة البحث. طيب احمد العريان ابن حنفي، بصراحة قصار يا احمد، البحث طويل النفس جدا في نصفه الاول، الا ان نفسك قد قصر في نصفه الثاني، فالاهداء طبعا رائع جدا، لانه طبعا للدكتور محمد جميل غازي، ولكن ما لهذا اعطيتك الدرج؟ فالعلم لا يعرف المجاملة. المثل الذي ذكرته في اول البحث وهو مثل الذبابة، فهذا مثل يعني جيد رائع جدا. لعلي اقراه على يعني اخوانك. يعني ذبابة جاءت فوقفت ثم ارادت ان تستأذن لتنصرف، فقال لها المستأذن يعني الواحد ما شعر بك حينما ايه جئت ها هنا، او يشعر بك عند الانصراف يعني، وهو ما شعر بك دخولا فكيف يشعر بك انصرافا؟ كذبابة حقيرة وقفت على جبل عالي شامخ، عال شامخ، وعندما ارادت الرحيل قالت للجبل اثبت ايها الجبل اني سارحل عنك، فقال لها الجبل لم أشعر بك أيتها الذبابة وأنت فوقي فكيف أشعر بك وأنت ترحلين؟ لكن أنت قلت وأنت ترحلي، ما علة حس النون هنا؟ ما في علة حس النون. صور أقول أما المطلب الأول فمقدمة رائعة جدا، خاصة في المقارنة بين أصحاب موسى، بين أتباع موسى وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رائع في الأدلة والنقل والتعليق. وكذلك المطلب الثاني، أما الثالث فمستفيد في مسألة السكوت عما شجر بين الصحابة واستيعاب واستقطاع. مبحث الترجمة فواف جدا، لكن في مبحث الأفضلية خرجت عن الموضوع تماما. مبحث المطاعم مختصر جدا، ذكرت فقط حوالي 6-7 مطاعم، 7 مطاعم ليست كافية أبدا، وإخوانك قد ذكروا فوق 20 مطعما، وهذا ما ضيع منك درجة كبيرة. أما المبحث الأخير فجيد، والخاتمة مختصرة أيضا تماما، هناك مباحث غير موجودة، مبحث الثناء واستحقاقه بالولاية، فلذا درجتك هي 72 درجة أو 72 درجة، ومكافأتك هي 100 جنيه. وليس ستراجع المبحث الثاني كاملا، لأن المبحث الأول أو النصف الأول من الجزء الأول يعني وافي، أما الجزء الثاني فمختصر شيئا ما. والله تعالى في أصحاب أبحاث لم يحصلوا على مكافأتين، لا مراد هذا ما غير موجود. رب العالمين علي أبو النجا فين؟ علي أبو النجا قنديل، ممكن يكون ده قدم لي في مكان آخر. نسأل إياه. أحمد محمد عبد الحميد، ممكن يكون في المعهد هناك، لأن في ناس في المعهد قدموا لي، اكتب لي أسلام في ورقة عشان أدل عنهم إن شاء الله. ماشي؟ طيب يا طلبة العلم، الآن نصلي صلاة المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى تكمل حصة درسنا بإذن الله وفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، إخوة الإسلام، تكمل حصص درسنا المبارك هذا، وإن شاء الله تعالى ننتقل الآن إلى حصة المصطلح. قال: ثم الطعن، يعني إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حظه، فهذه 10 مطاعن في الراوي، قلت 5 منها متعلقة بالعدالة والخمسة الأخرى متعلقة بالضبط، إلا أن المصنف رتبها على الأشد فالأشد، فأشد ما يكون في طعن الراوي أو طعنا للراوي هو ماذا؟ كذبه، ثم اتهامه بالكذب. وما الفرق بين كذبه واتهامه بالكذب؟ أما كذبه فهو ثبوت كذبه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يروي عنه ما لم يقله متعمدا. أما تهمته بالكذب هو الذي عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر ذلك في روايته، يعني في كلامه العادي جربوا كذبه، ولكن في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذلك عليه. قلت وما الفرق بين رمي الراوي بالكذب واتهامه بالكذب؟ يقولون متهم ويقولون كذاب. اما الكذاب هو الذي يكذب فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. لماذا اضفنا هذا القيد يا محمد متعمدا؟ لان الانسان قد يروي لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الحديث من كذب علي عامدا متعمدا، لكن الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غافلا ساهيا جاهلا لا يكون كذابا، فمثل رجل استحسن كلاما فنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم جهلا فقال يا اخي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الوقاية خير من العلاج، وهو لا يتعمد ماذا؟ الكذب عليه. اما الذي تعمد الكذب عليه فهو الكذاب. اما المتهم يعني بالكذب هو الذي عرف عنه كذبه في كلام الناس غير انه لم يعرف عنه ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففرقنا الان طلبة العلم بين من الكذاب والمتهم، واضح؟ طيب تعالوا الى مسائل ومباحث تحت اول وجه من وجوه الطعن في الرواة، الا وهو طعن الراوي لكذبه. قلت والطعن هو جرح الراوي يعني باللسان والتكلم فيه يعني من جهة عدالته ودينه وضبطه. وهنا مسألة، طعن الراوي يعني التكلم فيه من جهة عدالته وضبطه، قلت فائدة وليس من الغيبة او من الغيبة المحرمة، طعن الراوي من جهة عدالته ليس من الغيبة المحرمة اجماعا، فقد اخرجها اهل العلم من حد الغيبة المحرمة اجماعا. صحيح. وثانيا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر اقواما يعني بسوء وبعيب وطعن وتل لحق من؟ لحق الشرع او لحق الادميين، كما قال اما فلان فصعلوك لا عمل له واما فلان فلا يرفع العصا عن عاتقه، فهذا طعن في الرجلين، صحيح؟ طعن في الرجلين. اما الاول فطعن فيه من جهة ماذا؟ من جهة كسبه ومعاشه وحرفته، واما الثاني فطعن فيه من جهة عشرته النساء. قلت فحق الشرع اولى من حق الادميين. ثالثا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب علي ليس كالكذب على غيري، فتعلقت مصلحة كبرى بالكشف عن الكذابين واشباههم من حفظ ماذا؟ الشرع والدين. اغتفر في ذلك ما يكون من الطعن في من رواه. ومن طرائف ما استدل به الشيخ مقبل على مشروعية الطعن هو قول موسى للرجل انك لغوي مبين، قال هذا طعن. بما يشرع الطعن في الرجل ديانة. ولذا كان السلف يقولون هيا بنا نغتب في الله ساعة، هيا بنا نغتب في الله ساعة. قلت الا انه، شوف هذا بقى الورع من جهة اخرى، يجب التوقي فيه ما امكن. والبخاري رحمه الله تعالى قدوة ومثل، فكان على غاية التحفظ في العبارة. وهذه لقاعدة الإسلام الذهبية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فإن اضطر أن يتكلم عن الرواه جرحا وتعديلا فيجب أن يتكلم على وفق ما بالقاعدة الذهبية، غير باغ ولا ايه ولا عاد فلا اثم ايه عليه. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، حكم رواية الكذاب وحديث الكذاب متروك مردود. قال مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا تأخذ العلم عن أربعة، لا تأخذ العلم عن سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى، ولا من صاحب هوى يدعو الناس الى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة. وان كان اذا كان لا يعرف ما يحدث به. واضح؟ لا ده دي هتيجي الشهادة غير مجال الرواية، خد بالك. واضح؟ طيب، قلت حكم رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي الشريف يعني هب انه كذب وبين الاحاديث التي كذب فيها، هل تقبل روايته بعد ام لا؟ قلت فذهب اكثر اهل العلم الى انه لا تقبل رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وان تاب وحسنت توبته. بل ذهب بعضهم الى انه لو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف، طب ايه الفرق بين هذا والكذب الذي نتكلم عنه؟ لان هنا ما شبهة الكذب هنا ضعيفة. ليه؟ لانه قد يرى مشروعية العمل بالحديث الايه الضعيف، فلكي يمرره على الناس ركب له ايه اسنانا صحيحا، يبقى عنده شبهة هنا، لكنه في حقيقة الامر ماذا؟ كذب. فذهب بعضهم الى انه لو ركب اسنادا صحيحا لمتن ضعيف فهو كذاب لا تقبل روايته ولو تاب. واصحاب هذا المذهب سفيان بن سعيد الثوري وعبد الله بن المبارك والحميدي والفضل بن دكين واحمد ويحيى وقد سئل احمد عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب حديثه ابدا، ولا يكتب حديثه ابدا. قال عبد الله بن المبارك من عقوبة الكذاب ان يرد عليه صدقه. وقال رافع بن الاشرف ان عقوبة الكذاب ان لا يقبل صدقه، ومن عقوبة الفاسق المبتدع ان لا تستر محاسنه. قلت وهذا المذهب اظهر وادلته اقوى، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكذب علي ليس كالكذب على غيري. إذا فرق بين الكذب عليه والكذب على غيره بما يدل على أصل شرعي وهو التجديد والتغليظ في زجر من كذب عليه، إذا الأصل أن نأخذ هذا الكذاب بماذا؟ بالزجر والشدة والتغليظ. ومن الزجر والشدة والتغليظ في أمره أن يرد عليه ماذا؟ صدقه. قلت ثانيا وهذا فيه إعمال قاعدة سد الذرائع، أمام من يتوصل بإظهار توبته إلى قبول باطله، إن ممكن بعضهم يتوصل إلى قبول باطله بإظهار ماذا؟ توبته، كما حصل ديانة النصرانية هذه قامت على توبة كذاب وهو شاؤول، والشيعة كلها قائمة على ماذا؟ على توبة مجرم أثيم ادعى ماذا؟ الإسلام ظاهرا. فجعلوا له إمامة وجعلوا له شرفا. ومن هنا كان من فاقد فكر أبي بكر. شوف يا أخي أبو بكر ماذا كان يفعل؟ الذي يرتد كان أبو بكر لا يستعمل في جهاد ولا حرب أبدا، مع أنه ارتد وتاب، ولكن أبو بكر لم يكن يأمن. لماذا؟ له، لأن الذي ارتد مرة لا يؤمن أن يرتد بماذا؟ بالمرة. والمثل العربي يقول كيف آمنك وهذه آثار فأسك. فأبو بكر كان يفعل هذا مع المرتدين. فهذه المسألة لها فرع فقهي، ومن فروع المسألة الفقهية الرجل لو زنى مرة هل يعود محصنا؟ ما يعود محصنا، ما يعود. وقالوا وهذا فيه أيضا عدم الاطمئنان النفس إلى صحة توبته لاحتمال أن يكون كذابا في توبته أيضا. صحيح. والذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأمنه أن يكذب في أي شيء. إذا هذا يلتقي مع أصل عندنا، وهو أن هذا الباب هو باب ماذا؟ باب زجر وتغليظ وشدة. من كذب مرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل روايته بالمرة، وإن تاب فتوبته لمن؟ لله، بينه وبين ربه. ومال فريق آخر إلى أن من تاب وحسنت توبته جازت روايته جريا على قاعدة شرعية. ما هي القاعدة الشرعية؟ أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وثانيا قياس على الكافر، لأن الكافر إذا أسلم قبلت ماذا؟ روايته، بل وروايته التي سمع قبل الإسلام، كمثل جبير بن مطعم الذي حدث بماذا؟ كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدث بعد الإسلام، أقصد بما سمع كافرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بسورة الطور. قالوا وقياسا على شهادته. فقد أجمعوا على قبول توبته وشهادته. هذه ثلاثة أدلة للمذهب الثاني. تعالوا بنا نجعلها مسألة نقاش يا طلبة العلم. فمن هم على المذهب الأول؟ مذهب البخاري أو شيخ البخاري الحميدي، ومن ذكرنا من أهل العلم؟ ها قل. لا أنا عايزك ترجح. عارف يعني ايه ترجح يا رجل؟ ها؟ لا ترجح، لأنك اخترت المذهب الأول. لماذا رجحت ولا الثاني؟ إذا تفعل شيئين تجيب عن أدلة الفريق الايه؟ السائل الثاني، القياس على الكافر، القياس على الشهادة. أنت الآن ضيعتني معك، بارك الله فيك. فين وجدتنا أنت؟ أنا أسألك سؤالا دلوقتي، أنت ترجح أي المذهبين؟ الأول أنه لا تقبل روايته. طيب ما هي المرجحات؟ ايه؟ طب ما هذا ما قلته انا دليلا، انا اريد مرجحا يا رجل. يلا طيب. يعني فعلا أدلة المذهب الثاني أدلة قياسية وأدلة نظر، أما المذهب الأول ففي أدلة نص، الكذب علي ليس كالكذب على غيري، ففرق، فلابد من جعل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة خاصة مخصوصة. هذا كلام جيد. قول يا محمد. صحيح فعلا، هذا قياس فاسد، لان الرجل حال الكفر ممكن لا يكذب، بل اننا نجد هذا في الكافرين انهم لا يكذبون انفة عن الكذب، لما يرون الكذب يتنافى مع من؟ ده الكفر في الزمان. شوف كان عندهم مبدأ والله، لكن كفرة اليوم لا مبدأ ولا دين ولا شيء على الاطلاق، يعني يحتلون الدول بالكذب والدنيا تصدق ويكذب حتى يصدق نفسه، وده شر الكذب ده. يشوف ابو سفيان يقول لك ايه؟ لولا ان يأثروا عني الكذب لكذب. رجل اعتبرها تهمة في حقه وهو السيد المطاع ان يكذب ولو كذب ايه؟ كذبة واحدة. نعم. ومن شدة العقوبة لا نقبل كفر. الأصل في باب الرواية في حديث الاحتياط، بدليل من حدث عنه بحديث يرى، يبقى الدليل على أن الأصل في رواية الحديث باب الايه؟ لا أخذ القاعدة في الاحتياط. ما أصبت هذه المرة. قول يا محمود. طب ما اصحاب المذهب الثاني من اهل الفن، ويعني ده غيرهم الامام النووي رجل. يا ابا حبيبه ما كنت تقول؟ احسن، هذا هو الواجب الذي فات على محمود، وهذا وجه للترجيح، ان احنا نقدم قول الاعلم بالحديث. من الاعلم بالحديث والرجال؟ احمد وابن معين والحميدي وكذا، هؤلاء هم الاخبر باحوال الرجال من النوم وغيره. قل. والله كلام جيد خريج، يعني هو جيد. احسنت. قول يا استاذ. أدلة المذهب الأول أدلة المذهب الثاني أدلة عموم قاعدة، ثانيا الأصل ثالث حديث ماشي. طيب قلت ويترجح، اسمعنا يلا تفضل. قلت نعم. هذا الزاني؟ لا، ده القاضي. ماذا في تفصيل برضه؟ شهادة القاضي من أهل العلم من قال تقبل، ولكن أنا يعني على مذهب أميل بأنها لا تقبل، واخد بالك؟ لا لا لا لا لا عمليا وقفوا على الشهادة. الشهادة الضعف على واحد أو اثنين. أحسنت جوابا فعلا، هذا كلام رائع. يعني قوله ان التوبة باطنة لكن الكذب ظاهر، والأخذ بالظاهر على الباطن، لان احنا توبته دي مسألة قلبية فيما بينه وبين ربه، لكن الكذب هذا امر ظاهر. ثانيا وقال ان القياس على الشهادة قياس باطل، لان الشهادة فيها ظلم لمن؟ لشخص او شخصين او كذا، لكن الكذب في الحديث فيه ظلم لمن؟ للأمة، ظلم للشرع. هذا فعلا كلام طيب جدا. قل إننا نجمع بين الأمرين، إذا كنا نفصل بالكذب الذي كان عدم صبر ويدع أو ضعف ويكون أحسن. أنا مش حاضر أجمع، عارف ليه؟ لأن الخلاف بين مين ومين؟ بين الأئمة الذي يجمع بينهما. لا هذا قول محدث. ما ينفع، ما ينفع هذا قول ما قال به أحد، هذا يكفي لرده. إيه؟ معك فكر؟ أنا مش لاقي فكر، مش عارف أحد. هذه يا مصطفى، لا كثير أو كثير. يلا خذ يا رب. بسم الله. قول يا رب. طيب ماشي بنا بركة. قلت والمذهب الاول ارجح دليلا من المذهب الثاني، لان المذهب الاول يلتقي واصل عام في رواية الحديث الا وهو الاحتياط، وباب الرواية هو باب احتياط، بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى انه كذب. ثانيا ان هذا المذهب اقرب الى الزجر والعقوبة والتجديد، وهذا الاصل في الرواية. الان العلم كانوا يشددون في الرواية تجديدا كما ترى، كانوا يردون حديث الرجل بماذا؟ بامور دون الكذب. صحيح. ثالثا هذا ينتقي واصل شرعي من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وسائر الكذب، وأن أدلة هذا الفريق هي أدلة منطوق، أما أدلة الفريق الثاني فهي من المفهوم والنظر. خامسا وأن القياس الذي ذكره هو قياس فاسد من وجهين. الاول اما القياس على الكافر فباطل، لان الكافر لا يجذب انفة او شرفا ومكانة في الناس كما في حديث ابي سفيان. وثانيا ان باب الشهادة إنما هو باب فيه ظلم لواحد من الناس، أما الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ظلم للأمة كلها. سادسا أن توبة الرجل بينه وبين ربه، اما كذبه فهو الامر الظاهر المكشوف. طيب قلت وحديث الكذاب فهو الموضوع، حديث الكذاب هو اوهى درجات الحديث، بل دخوله في الحديث النبوي في نوع من انواع التجوز وليس بحديث اصلا. طيب امسكوا معي عشان نقدر نأخذ قطعة حصتين أن الوقت ضاق علينا. القاعدة 59 من قواعد الحسان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال: ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك يهدي للتي هي أقوى في كل شيء ولم يقيده بحالة من الأحوال فعلا. ويا ويل أقوام أرادوا علمنة القرآن أيضا فجعلوه كتاب أخلاق أو كتاب آداب. أرادوا أن يحفروا القرآن أو أن يحفروا القرآن في هذا الباب، بينما هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم في عموم الشأن. في سيرة المرأة يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم يعلم الصغير فيقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يعلم الإنسان كيف يدخل بيته: فسلموا على أنفسكم أو بيت غيره حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أدب الخطاب والحديث والكلام. فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ثم ينطلق بك إلى مجال أوسع من مجالات الدين أو الدنيا، فينظم سياسة الأمم والشعوب وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، ويجعل الجماعة قائدا مطاعا بطاعة رب العالمين وطاعة نبيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وينظم علاقة الجميع ببعض فيرشدهم إلى التعاون على البر والتقوى، ويمنعهم التعاون على الإثم والعدوان. حتى علاقة المؤمن بالمكان بالبيئة، فإن الإسلام ينظم له علاقته بالبيئة فيمنعه الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إلى أن ينظم علاقة المسلم بامرأته وزوجه فيقول: الرجال قوامون على النساء، ويجعل لهذه العلاقة أسسا ونظاما، حتى قال القرآن في ذلك: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلى أن أيضا يهدي للتي هي أقوم عقيدة ودينا، فيعبد الإنسان لربه وهو المعبود بحقه. نعم، ويمنع عبادة غيره، فيقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فلما تدعون أصم غائبا، وإنما يجب عليكم أن تدعوا سميعا بصيرا قال لكم إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. حتى أنه ليهدي للتي هي أقوم طعاما وشرابا ومأكلا. نعم، ونفقة حتى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يهدي للتي هي أقوم لأنه بالقدر الذي يتعامل فيه مع العقل يتعامل فيه مع الروح في توازن عجيب. وكم من كتب خاطبت العقل ما لم تخاطب روح الإنسان وضميره، وكم من كتب خاطبت الضمير وإن خلت من مسحك ماذا؟ العقل. إنما الإسلام ينظم ذلك نظما عجيبا بحيث أن الكتاب بالقدر الذي يخاطب عقله يخاطب روحه أيضا. إنه الكتاب الذي ليس فيه شيء يخالف العقل فيحترم عقل الإنسان جدا ويخاطبه بالقدر الذي يعقل، فليس كتاب خرافة ولا كتاب دجل. قصصه يهدي للتي هي أقوى، ليس للتسلية مجرد التسلية. نعم، ولتضرب المثل بالقصص كما قلت سابقا لبعضكم شكسبير هذا، فإنه قصص يفتقد إلى شيء مهم وإن جرت به الأحاديث، فإنه يقوم على فرضيات ليست عقلية أبدا. نعم، كما في قصته الشهيرة تاجر البندقية، من يعقل أن يكون القرض ثمنه كيلو أو رطل من اللحم يقطعه من ماذا؟ من بدن إنسان. وتقوم القصة كلها على هذه الفرضية التي لا يقمع بها عقل. تروح تقترض من اليهودي شيلك، والقرض هذا ثمنه رطل من اللحم الحي من جسدك. إن مجرد ذكر هذا تستبشعه ماذا؟ النفوس. فكيف تريد مني أن أقتنع بهذا؟ وقصته الأخرى مكبث التي تقوم على فرضية عجيبة، المرأة العجوز التي تحدث شابا بشيء من النبوءة والخيال فيرتب عمره وحياته على كلام العجوز حتى يقتل في ذلك أخويه. وقصة ثالثة ورابعة، وإذا كان هذا هو إمام المسرحية العالم فكيف بغيره؟ هو القاعدة إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقص كما يقال. فإذا كان إمامهم ليس من عقل ولا فهم فكيف بالدهماء الآخرين؟ ومن عجب أنهم يسمون ذلك فكرا. نعم، وما الفكر عندهم إلا أن يمشي الرجل سائر الرأس، تمام، وسائر اللحية هذا مفكر، يلبس يعني نعلا مخرقا أو جوربا واحدا لا يستحم، هذا هو المفكر في نظره. ما يحترمون عقول البشر. نشوف القرآن وهو بيخاطب حتى المشركين، اعقلوا أيها الناس ما تعبدون؟ نعبد أصناما. طيب هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني لما خاطبهم بهذا العقل بماذا أجاب المشركون؟ بحيدة واعتذار، وجدنا آباءنا. ما هذا جواب؟ أنا أقول يسمعونكم، الجواب نعم أو إيه أو لا. هل أجابوا بنعم؟ هل أجابوا بلا؟ ما أجابوا بنعم وما أجابوا بلا. والقرآن هنا هز عقولهم هزة، ولذلك القرآن فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون. مش إبراهيم، مش إبراهيم الظالم، إبراهيم عنده حق لأنه قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ده إبراهيم أحرجنا. ولكن القرآن ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم نكسوا على رؤوسهم. يعني نكسوا على رؤوسهم كأن الإنسان صار عقله إلى أسفل ورجليه إلى إيه؟ إلى أعلى، كأنه انقلبت عنده ماذا؟ الموازين. صار عقله فين؟ في رجليه. ولعل هذا هو السر إن بعض الناس يقول لك عقله جزمة. والله تفضل. لو باعوا لأقاليد الدسائر السوق لا أما هم لو هم برضو بالدسائر السوق لهم الشيخ أنا محمود جاب لك الجزء حضرتك أن أنا بسعد علي أموك هم أخطر المشتعين بس عشان الناس كذلك يهديه التي هي أقوم بما يرشد إلى سلوك الطرق النافعة وتحصيل المصالح الكلية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فكل حالة هي أقوى في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوى أي أكمل وأصلح. وأما أخلاقه فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية. قال: وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن اكتفاؤه، وبالجملة التفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيلا لهذا الأصل المحيط: إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. قلت: يعني يردها جحودا. لا مجرد الرد. كما حصل من بعض الصحابة أنه أنكر كون المعوذتين من القرآن. أما كونه رد آية من الكتاب كفرا فذلك قول الله تبارك وتعالى: وقد أنزلنا آيات مبينات أو بينات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قولوا حتى يرد آية من كتاب الله، قلت يعني ردا صريحا، إذ لا التزام بمآلات الأقوال. لأن واحد قال سورة البقرة 285 آية، يحد الله لمائتان وست وثمانون آية أنت كفرت بآية منها. لا، ليس لازم القول ليس به، قد يكون هو عد آيتين ماذا؟ آية. صحيح؟ يبقى لا، حتى يرد ردا ماذا؟ صريحا، حيث لا يلتزم بمآلات الأقوال حتى يلتزمها أصحابها. ونعني بالمآلات ما يفضي إليه كلام المتكلم بالمعاني، كذلك الذي فهم من قول الشيخ ابن عثيمين أول رسول إلى الأرض أنه يمكن نبوة من؟ آدم. لا، لازم القول ليس به، ليس بقول. واضح؟ يعني لما أجي أنا اليوم أقول مثلا كلمة، وده حصل من بعض أسف، إن بعض الجرح القائم اليوم قائم على التزام مآلات الأقوال التي لم يلتزمها من؟ أصحابها. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، فلا التزام بمآلات الأقوال حتى يلتزمها من؟ أصحابها. كما ضربت مثالا، أنا أقول نوح أول رسول الأرض، يعني تبتم في نبوة آدم ونبوة إدريس وهما قبل نوح. يا أخي أنا لا أؤمن بأن إدريس سبق نوح، الذي أؤمن به أن إدريس جاء بعد إيه؟ بعد نوح. وثانيا أنا أعني بقولي أول رسول الأرض يعني أول رسول كفر به من؟ قومه. أما آدم فلم يكفر به أحد، يبقى لا التزام بمآلات الأقوال حتى يلتزمها من؟ أصحابها. واضح؟ لما أقول مثلا أكثر الجرح القائم اليوم هو قائم على هيام، يجي واحد يقول أنت بهذا تجرح الشيخ فلانا. يا أخي أنا ما قصدته ولا ذكرته، يبقى لا بد أن يكون رده الآية ردا ماذا؟ صريحا خاليا من التأويل. قلت ثالثا قوله حتى يرد آية من كتاب الله فلا يكفر حتى ينتفي المانع، وموانع التكفير هي الجهل والتأويل والخطأ والنسيان. قال حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، قلت ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. نعم، والإكراه. نعم، كمان حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، قلت حتى تقام عليه الحجة بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قولوا حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، قلت: أما من أنكر معنى بآية فليس يدخل تحت القاعدة أو الوعيد المذكور، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومعاني القرآن قائمة على ماذا؟ على الاجتهاد، كما جاء في حديث من علي: إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فلو أن أحد رد معنى آية فهذا لا يكفر. طيب، فرع على هذه المسألة: ومثله من أنكر حرفا أو كلمة فتنطبق عليه الشروط أيضا، يرد ذلك ماذا؟ جحودا وصراحة. قال: ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. نعم، دي مسألة أخرى اللي هي رد الإجماع، بقى مش رد الآية هنا، أنا أتكلم عن مسألة رد الإجماع. مثلا ما نتكلم عن قضية رد الإجماع، واخد بالك؟ لأن فيها تفصيل أيضا. يقول العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين: أصول الفقه تعريفه، يا إخواني انتبهوا لشيء، المقدمات هذه مهمة جدا، مقدمات العلم، فمن هنا أرجو رجاء حارا أن تنتبهوا معي، لأن المقدمات هذه مهمة جدا لطالب العلم. فالشيخ الآن يعرفنا علم الأصول، يقول: أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منها منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا علم الأصول هو علم يبنى عليه غيره، وهو علم ماذا؟ علم الفقه. فكان علم الفقه الأصول هو الأساس، وأما الفقه فهو ماذا؟ الأس. فالأصل لغة هو ما يبنى عليه ماذا؟ غيره، هذا معنى كلمة أصل. ومنه قولهم: أصل الجدار أو أصل الشجرة، أصل الشجرة التي تتفرع أو الذي تتفرع منه أغصانها. وكذلك علم الأصول يبنى عليه غيره من العلوم كعلم ماذا؟ كعلم الفقه. أما المفرد الثاني فهي كلمة فقه، والفقه لغة يعني الفهم، ومنه قوله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولكن ما الفرق بين الفهم والفقه؟ إذ نحن على أصل لغوي، وهو الأصل عدم الترادف، فلا شك وجود عدم ترادف بين الكلمتين. فما هو عدم الترادف يا هنا؟ فعلا الفقه هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. ولذا أنا أعتبر من ثمرات هذا العلم الكبرى أن له أثره على له أثره على الفهم، أن له أثره على الفهم وعلى العقل من توسيع مداركه وتنمية قدرات المرء العقلية وقدرات المرء فهما وذكاء. ولذا ما جربت أصوليا إلا وهو ماذا؟ ذكي فصل. وما جربت مفسرا إلا وهو فصيح لبيب حقا. وما جربت محدثا إلا وهو ذو حافظة نادرية، بل حافظته مغناطيسية، ذاكرته مغناطيسية حقيقة. وما جربت لغويا إلا وهو ذو أدب، بحيث لا تسمع منه ماذا؟ فحشا ولا سوءا. ما جربت لغويا إلا وهو ذو أدب. وما يعني جربت إماما عقديا إلا وهو ذو حجة ومناظرة وجدل. واضح. فلا بد لكل علم من أثره على قدرات المرء العقلية وعلى قدراته يعني فهما وذكاء. أما اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ده تعريف إيه؟ الأصول ولا الفقه؟ الفقه. معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها إيه؟ تفصيلية. وهذا هو الفرق بين الفقه والأصول. فالأصول علم إجمال والفقه علم تفصيل. الأصول هو علم تقعيد، وأما الفقه فهو علم تفريع. قوله معرفة، والمعرفة هي العلم، ولكن الفرق بين المعرفة والعلم أن العلم لا يكون عن جهل سابق، أما المعرفة فتكون عن علم عن جهل. فالمعرفة حاصلة بعد إيه؟ بعد جهل. ولذا ربنا يوصف بماذا؟ بالعلم، ولا يوصف بالمعرفة. لذلك أنت تقول أنا عرفت خلاص أنت فلان، لأنك ماذا؟ جهلته قبل. وهذا هو الفرق بين المعرفة والعلم. قولنا معرفة فتشمل المعرفة شيئين: العلم وهو إدراك الشيء على وجه يقيني، والظن وهو إدراك الشيء على وجه غالب. صحيح. وهنا السؤال: هل في العلم الشرعي ظن؟ ها؟ ودي مسألة قديمة. هل أحاديث الصحيحين تفيد ماذا؟ الظن ولا اليقين؟ مسألة طبعا حديثية بحثية. ها؟ قول. نعم هناك ظن، ولكن في فرق بين الظن الراجح والظن المرجوح. قلت نعم. والأحكام الشرعية مبناها على اليقين أو العلم، ومبناها على الظن، وهو إدراك الأمر على وجه راجح مع وجود وجه مرجوح. طب وما الدليل على أن الأحكام الشرعية قد تقوم على غالب الظن؟ هو قول الله تعالى في كتابه الكريم: إني ظننت أني ملاق حسابية. فعبر عن اليقين بالظن بما يدل على أن الظن يشبه اليقين إذا كان غالبا راجحا. وكذا قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وهذا هو الفرق بين المعرفة والعلم والظن. الأحكام الشرعية، وقولنا أحكام شرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع يعني كتابا وسنة وإجماعا وقياسا، فخرجت بذلك الأحكام العقلية، لأن في حكم عقلي. ما هو الحكم العقلي؟ أن النار تحرق، صحيح ولا ده حكم عقلي؟ ذلك الإنسان المجنون ما تنبأ أن النار تحرق، قد يدخل فيها، أو أن القطار يقتل ويصدم، لكن المجنون يمكن يلقى القطار بماذا؟ بالأحضان. وقولنا الأحكام الشرعية خرجت بذلك الأحكام الوضعية، إن في أحكام من وضع البشر، كمثل أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع. قولنا العملية يعني لا تتعلق بالاعتقاد، إنما تتعلق بالعمل والفعل، لأن الأصل في الأحكام العقدية أنها أحكام قلبية تعلقها بالعمل قليل، والأصل في الأحكام العملية أنها أحكام جوارح وتعلقها بالاعتقاد قليل. قال فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله بأدلتها التفصيلية، فخرج بذلك علم أصول الفقه. الفقه ليه؟ لأن أدلة علم أصول الفقه ماذا؟ إجمالية لا تفصيلية. ما الفرق بين الدليل الإجمالي؟ الدليل الإجمالي يقاعد قاعدة عامة كمثل الأمر يفيد الوجوب، لكن الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي يخرج من الدليل الإجمالي، يعني قوله وأقيموا الصلاة دليل إجمالي تفصيلي. إجمالي لأنه قاعد قاعدة، الأصل في الأمر ماذا؟ وتفصيلي لأنه في وجوب ماذا؟ إقامة الصلاة. طيب هذا القدر كافي، وإن شاء الله تعالى نصلي صلاة العشاء، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي على خير غدا في درسنا الذي بعد أو عقيد صلاة الظهر. ترى كنت أود أن أجيب على أسئلتكم، ولكن ضيق الوقت يمنعني. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.